بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أمين وبعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أمين لا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب الكريم المبارك وهذا الشرح المبارك شرح الإمام الحريري رحمه الله تعالى على ملحته يعني هو اللي عمل النظم هو اللي عمل الإيه وهو اللي عمل الشرح وتوصلنا ووقفنا في المرة الماضية إلى باب قسمة الأفعال باب قسمة الأفعال قال رحمه الله وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع الأفعال الثلاثة اللي هي قسم من أقسام الكلمة وقلنا إن الفعل انقسم لثلاث أقسام والفعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها وكان الزمان جزءا من دلالتها الاسم كلمة بتدل على معنى في نفسها بس الزمن مش جزء من دلالتها دي الاسم الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان وكان الزمن جزء من دلالتها أو بعض الناس يعرفوا لك يقول لك إيه الفعل كلمة دلت على وقوع حدث في زمن أو طلب حدوث فعل ففي الأول وفي الآخر هتجيبها كده هتجيلها كده هي في الأول وفي الآخر الفعل يدل على حدث وزمن فالحدث اللي هو المصدر زي الضرب من ضربة وزي الأكل من أكلة وزي الشرب من شربة وزي القيام من قام ده الحدث هو والزمن لو كان الفعل ماضي يبقى الزمن ماضي أكل يبقى بتدلك على الأكل وقع في الزمن الماضي يأكل بتدلك على الأكل يحدث الآن كل بتدلك على الأكل بيحدث في المستقبل خلاص والحرف هو اللي بيدل على معنى في غيره يبقى الاسم بيدل على معنى في نفسه الفعل بيدل على معنى في نفسه الحرف بيدل على معنى في غيره الفرق بين الاسم والفعل ايه ان ده الزمن مش جزء من دلالته انما ده الزمن جزء من ايه من دلالته والدليل على هذه القسمة استقراء كلام العرب استقراء كلام العرب وجدوا ان القسمة ثلاثية اسم وفعل وحرف فقط وقالوا وكذلك فان الكلمة اما ان تدل على ذات او حدث او رابطة بينهما الكلمة إما أن تدل على ذات أو حدث أو رابطة بينهما فإن دلت على ذات فهي الاسم وإن دلت على حدث فهي الفعل وإن دلت على رابطة بينهما فهي الحرف تمام؟ قال إنما انقسم الفعل ثلاثة أقسام لأن كل فعل يدل بصيغته على معنى قسم من أقسام الزمان بعينه يعني ده كلام الإمام السيوطي رحمه الله إن لما كان الزمن ينقسم إلى ثلاثة أقسام ناسب أن يكون الفعل على ثلاثة أقسام خلاص وده رأي البصريين وهو الأقوى والأرجح وإن كان الكوفيون يذهبون إلى أن قسمة الأفعال ثنائي تمام ولما كانت أقسام الزمن ثلاثة ماضي الفات والحاضر الواتي والمستقبل انقسم الفعل أيضا إلى ثلاثة أقسام ويعتبر بأمسي اللي هو رقم واحد الماضي ويعتبر بأمسي اللي هو الزمن الماضي وحاضر ويعتبر بالآن ومستقبل ويعتبر بغدا وقد جمع زهير أقسام الزمن في بيت فقال وأعلم علم اليوم وأعلم علم اليوم والأمس قبله لكنني عن علم ما في غد عني يعني عرف الحاجة اللي حصلت النهاردة والحاجة اللي حصلت امبارح إنما اللي لسه هيحصل جديد ده ما عرفوش يبقى وأعلم علم اليوم أدي الحاضر والأمس قبله أدي الماضي لكنني عن علم ما في غد أدي المستقبل يبقى دول الثلاث أقسام بتوع الزمن هو وعندك في التنزيل العزيز إيه يعلم ما بين أيدينا أدي المستقبل، وما خلفنا أدي الماضي، وما بين ذلك أدي الحال. يبقى برضو مجموعين في الآية. قال وفعل الأمر من قبيل الأفعال المستقبلة، لأن الأمر إنما يستدعي من المأمور أن يحدث الفعل، لأن الأمر يستدعي من المأمور أن يحدث الفعل، سواء كان إنشاء ابتداء أو المداومة والاستمرار فيه. سواء كان الآمر بيطلب من المأمور إنشاء الفعل ابتداء، زي ما تقول للكافر آمن، هو كافر وبتقول له آمن، يبقى أنت عايزه ينشئ الإيه؟ الإيمان ابتداء أهو، أو بتقول له داوم واستمر واستزد، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. كانت واحدة بتقول لك إيه؟ بتقول لك واحدة منهم زي ده ولا حذفوه ملهاش حافظ، لا يا أيها الذين آمنوا آمنوا. هنا الطلب هو ليس إنشاء الفعل كابتداء الفعل، ولكن المداومة والاستمرار والاستزادة. ولذلك حملوا على ذلك قوله تعالى إيه؟ يا أيها النبي اتق الله. طب هو مش متقي؟ لا، متقي كل حاجة، بس المأمور بحاجة الاستزادة والمداومة والاستمرار. يبقى هو لما يقول لي إنما يستدعى من المأمور أن يحدث الفعل، إما إحداثه ابتداء أو المداومة والاستمرار والاستزادة فيه. وأما الفعل المضارع فهو ما يحتمل الحال والاستقبال حتى يخلص لأحدهما بقرينة تقترن به. يبقى الإمام الحريري رحمه الله على مذهب الجمهور إن الفعل المضارع بأصل وضعه يدل على الحال والاستقبال، ولا يتعين لأحدهما إلا بقرينة، وده رأي جمهور العلماء. والإمام السيوطي رحمه الله خالف في ذلك وقال لا، الفعل المضارع يدل بأصل وضعه على الحال، فإذا أردت به الاستقبال صرفته بقرينة. طب ليه؟ قال لك هي القسمة بتقتضي كده، هما الزمن ثلاثة، ماضي ومضارع وأمر أو مستقبل. يعني لو اتكلمت على الزمن هتقول ماضي وحال واستقبال، فأنت قلت قولا واحدا الماضي له الفعل الماضي والمستقبل له الفعل الأمر، فالعدل يستوجب إيه؟ ان انت ما تجيش على المضارع وتقول لي للحال والاستقبال، زي ما انت قلت الماضي بتاع الماضي والمستقبل بتاع الامر، يبقى تقول لي الحال بتاع المضارع. طب هتصرفه يصرفه بقرين. طب الفرق بين الاثنين ايه؟ الفرق بين الاثنين ان ياكل على الامام السيوطي يبقى الان. طب عايز تخليه كمان شويه تقول سياكل او سوف ياكل، انما على راي الجمهور ياكل يبقى ممكن الان وممكن كمان شويه. لا ما صلحهاش، ما نملكش ان احنا نصلحها، انت تبقى عارفها وخلاص. فاذا قلت زيد يصلي احتمل كلامك ان يكون في حال الصلاه او يكون سيصلي فيما بعد، يبقى ده على راي الجمهور. نقول لا، ما لم يصلي يبقى الان، لو قال لك سيصلي يبقى بعد شويه صغيرين، سوف يصلي بعد شويه طال. فان ادخل على الفعل سوف او السين خلصه للاستقبال، وإن أدخلت عليه اللام أو قرنته بالآن خلصته للحال، وهذا أحد الوجوه التي سمي بها هذا الفعل مضارعا، لأنه يقبل اللام تمام كما يقبل خبر إن اللام. هو يقول الكلام ده كمان شوي، هو يقول الكلام ده كمان إيه؟ كمان شوي. وإحنا مع ذلك ما عندنا، إحنا بنقول الكلام ده هو وبنقرر كلام العلماء ده، إلا إن إحنا لابد نأكد على السياق، لابد نأكد إن الفيصل النهائي في فهم الكلام هو سياق الكلام. ليه؟ لأن لما ربنا سبحانه تقول الفعل الماضي حدث مضى وانتهى قبل زمان التكلم، طيب يا سيد، ثم أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ثم كلمة فلا تستعجلوه معنى كده إن هو مجاش، يبقى جا ولا مجاش؟ هو عبر بصيغة الماضي وأراد الاستقبال، والعلة البلاغية إن للتأكيد على أنه سيأتي لا شك ولا محال. تمام؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. تم هو ما لسه ما حصلش، لسه الفتحة يحصل، بس كأنه هو متيقن الحصول. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبونه، لسه قدام، فما فيش عندي أي إشكال. فنقول في الأول وفي الآخر السياق والسياق الكلام هو الذي يحدد مراد المتكلم. فلما قال لي فلا تستعجلوه، ما انتش تقول لي بقى فعل الماضي حصل ومضى وانتهى قبل زمن التكلم، لان هو ايه، وقال فلا تستعجلوه فلسه ما جاش. فنروح بقى لبتوع البلاغه، بتوع البلاغه يقول اصل كذا وكذا لتحقق الوقوع. قال ومعنى المضارع المشابه، فكأنه شابه الاسم من حيث أنه يصلح للشيئين حتى يخصص أحدهما بقرينة، يعني يصلح للشيئين اللي هو قاله من شوي، الحال والاستقبال. كما أن الرجل يصلح لأكثر من واحد، فإذا أدخلت عليه آلة التعريف خصص شخصا بعينه زي ما قلنا. وقيل إن مشابهتهما من حيث إن قولك، من حيث إن قولك يضرب ويضربان ويضربون يشابه قولك ضارب وضاربان وضاربون لاتفاقهما في عدة الحروف وهيئة الحركات والسكون. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو عايز يقول لك، وقد يسمى المضارع مضارع لمشابهته في الاسم. طب هو هيشابهه بقى في إيه؟ قال لك يشابهه إن زي ما كلمة رجل ممكن تبقى كذا واحد، فلما تقول الرجل يبقى واحد معين، فكذلك برضو يشرب يبقى ممكن الآن أو بعد قليل أو بعد كثير، فلما تقول سيشرب يبقى عينتها للاستقبال، زي ما أنت بتقول الرجل يبقى عينته. يبقى فيها وجه من ناحية القابلية أن يصدق على كثير زيه زي ده ولا لا؟ صح؟ يشرب ممكن الآن وممكن كمان شوي، رجل ممكن يبقى ده وممكن يبقى ده، فلما تقول سيقول يبقى عينتها للاستقبال، لما تقول يشرب الآن يبقى عينتها للحال. طب لما تقول الرجل يبقى عينته وجعلته علم، يبقى لما كانت ده تقبل كثير وده تقبل كثير، فلما دخلت على ده عرفتها أو عينتها، وده عرفتها وعينتها فصار مشابهة. أو إن وجه الشبه هو أن الفعل يجري على حركات الاسم وسكناته، يعني ياخدوا نفس الايه، نفس الحركات ونفس السكنات. فلما تقول يضرب حركة سكون حركة سكون، يضرب حركة سكون حركة سكون، لما تجيب الاسم الفاعل بتاعه ضارب حركة سكون حركة سكون، يبقى شابهه في الحركات والسكنات، يبقى برضو صار مشابها للاسم. طب احنا بنقول ليه بنقول الكلام ده؟ اللي مخلينا نلف اللفه الطويله العريضه دي لان هو لا يعرب من الافعال الا الفعل المضارع، فلازم تجيب لي عله تقول لي انت اعربته ليه. الاصل في الافعال البناء، فلما الفعل الماضي بني ما سالتش، لما الفعل الامر بني ما سالتش، لما الفعل المضارع اعرب سالته يا مضارع انت اعربت لا يا مضارع، قال لي اصلا شبه الاسم. طب انت شبهت الاسم في ايه؟ يا اما ان هو يحتمل كده وكده فلما يتعين بكده يبقى زيه، او ان هو يشابهه في الحركات والسكنات، او ان هو يشابهه في احتمال معاني لا يفرق بينها الا الاعراب، زي الاسم بالظبط. زي ايه؟ زي كلمة زيد. كلمة زيد دي تحتمل تبقى فاعل وتحتمل تبقى مفعول، صح؟ وتحتمل تبقى مبتدأ، محتملة معنى كتير. فمحتملة تكون فاعل لو انت قلت جاء زيد، ومحتملة تكون مفعول لو انت قلت اكرمت زيدا. يبقى قال لي فرق وخلاك تقول ان دي فاعل وان دي مفعول. الاعراب موقعها الاعرابي، صح ولا لا؟ ما احسن زيد، ما احسن زيدا، ما احسن زيد، ما أحسن زيدا بتتعجب من حسنه وجمالته وحلاوته وفققته وخف الدم ورئته، ما أحسن زيدا. طيب ما أحسن زيد استفهامية، ايه مناخيره اللي حلوة ولا ودانه ولا رجله ولا اي اجزاء زيد حسنة. طب لو انت قلت ما أحسن زيد اللي هو عمله غلط، ما أحسنش في اللي هو عمله، تنفي. يبقى كلمة زيد احتملت معاني لم يفرق بينها إلا الإعراب، صح؟ كذلك الفعل المضارع، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أنت منهي عن الجمع بينهما ولك فعل هذا بمفرده ولك فعل هذا بمفرده. طيب لا تأكل السمك وتشرب اللبن، انت ما تعملش لا ده ولا ده، يبقى اختلف المعنى ولا لا؟ طب لا تأكل السمك وتشرب اللبن، انت منهي عن الاول ولك ومباح، ومباح لك فعل الثاني. ليه؟ يبقى تشربه وتشرب وتشرب احتملت معاني لم يفرق منها الا الاعراب زي الاسم ولا لا؟ فقال لك خلاص الكلام ده يحصل بس للفعل هون المضارع، فلما وقع الفعل المضارع مشابه للاسماء اخذ حكم الاسماء اللي هو اعمل حاجة اللي هو يعرب. ولما نيجي نتكلم عن الاسماء هنقول نفس الحكاية، نقول اسم معلم وصاحب مصلحة يبقى متمكن امكن ويعرب، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجرب الكسرة وينول. طيب شغال مقاول بس مصاحب مصلحة يبقى شبه الفاعل ياخد حكم الفعل، يبقى لا ينون ولا يجرب الكسرة زي ما الفعل لا ينون ولا يجرب الكسرة ويبقى اسمه الممنوع من الصرف. طيب هو بقى شغال صنايعي بيوقع زيه وبيلم نشارة يبقى شبه الحرف يبقى مبني، فهمنا؟ يبقى الشيء إذا شابه الشيء أخذ إيه؟ أخذ حكمه. فهنا نتكلم في أوجه مشابهة المضارع للإسم الذي أو التي ترتب عليها إيه؟ أنه صار أيوة أنه صار معربا لأنه لا يعرب من الأفعال إلا المضارع لاتفاقه ما في عدة الحروف وهيئة الحركات والسكون. وقيل أيضا في مشابهتهما إن اللام المفتوحة تدخل على خبر اللي هو قلت لك من شوية خبر إن إذا كان فعلا مضارعا كما تدخل عليه إذا كان اسما اللي هي بتسمى اللام المزحلقة وتصحب الواسطة مع عمود الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر زي إيه؟ إن الله لسميع، اللام دي اسمها لام التأكيد، إن الله لسميع، إن هذا لهو، إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لآيات. اللام دي بتدخل على المتأخر من معمولي إيه؟ من معمولي إن، بتدخل على المتأخر ده إذا كان اسم زي إن زيدا لقائم، الاسم هو لقائم أخذ التنوين، وبتدخل على الفاعل إن زيدا ليقوم، وما تدخلش على الفعل المضارع، يبقى مشابه للاسم ولا لا؟ مشابه في ايه؟ ان هو زي ما اللام اللي هي لام التأكيد اللي بنسميها اللام المزحلقة دخلت على المتأخر من معمولي ان، بتدخل على الاسم وبتدخل على المضارع، يبقى الفعل الوحيد اللي مشابه للاسم هو الفعل ان هو المضارع. ولذلك اعرب كما تدخل عليه إذا كان اسما، فتقول إن زيدا لا يقوم كما تقول إن زيدا لقائم، ولا تدخل على الفعل الماضي إذا وقع خبرا لإن، متفقون؟ قال فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبس، يعني الحاجة اللي حصلت ومضت وانتهت قبل زمان التكلم يبقى اسمه فعل ماضي. قال اعتبار الفعل الماضي بدخول أمسي عليه مضطرد ما لم يدخل عليه حرف شرط، حرف شرط اللي هو ايه؟ هينقله للاستقبال، وهيبقى اللي دلنا على كده ايه؟ اللي دلنا على كده القرينة اللي في السياق القيلان، ان قام زيد قمت، يبقى الكلام ده حصل ولا لسه هيحصل؟ الكلام ده هيحصل لسه، مع ان المضى يا جماعة حدث مضى وانتهى قبل زمان التكلم، بس ان الشرطية ده هي نقلت زمانه من الماضي الى زي ما بالضبط لم الجازمة تنقل المضارع من الحال إلى الماضي، لم يلد ولم يولد، يبقى فين؟ صح ولا لا؟ قال فإن دخل عليه حرف شرط نقل معناه إلى الاستقبال، كقولك أن خرج زيد غدا خرجت، والعلة فيه أن حرف الشرط وضع لالتزام المجازات التي تقع في المستقبل، حاجة بتحصل وهتجاز على بحاجة، فاقتضى الكلام تناسب معنى الفعلين، لما كان الجواب يحصل في المستقبل يبقى الشرط برضه يحصل فين؟ في المستقبل. وإن ونقيض إن الشرطية في نقل معنى الفعل الماضي إلى الاستقبال حرف الجزم في نقله معنى الفعل المستقبل إلى الماضي، يعني زي ما حرف الشرط بينقل الماضي للاستقبال يوم اللي ايه؟ يوم المضارع يزعل يقول له انت جات لي ليه؟ انت جاي عندي ليه؟ انت مش انت زمانك في الماضي؟ انت ايه اللي خلاك تجي لي؟ يقول له انا جيت بإن الشرطية، يقول له انا خلاص ولا تزعل انا هاجي لك انا كمان بقى، يوم ما يقول له تخليك بقى عندك مكانك كده، ويقوم الفعل المضارع راكب ايه؟ ركب لام الجازمة يوم راح للفعل الماضي يقعد بقى مكانه على الكرسي ويقعدوا يحدثوا مع بعض. نعلم حرف الجزم في نقله معنى الفعل المستقبل إلى الماضي كقولك لم يخرج زيد أمس، لأن لو كنت ما جبتش لام كن ينفع تجيب أمسي؟ ينفع تقول يخرج زيد أمسي؟ ما يبقى انت كده الكلام مش راكب مع بعضه، لان لم من ادوات النفي، فكان تقدير الكلام ما خرج زيد امسي. وطبعا هنا امسي مبنيه على الكسر، وامسي لها احوال، الحجازيين بيبنوها على الكسر ولها تفاصيل كده ذكرها ابن هشام في اول قطر الندى، اللي عايز يعرفها يبقى يروح لها هناك انه مش وقته. قال وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه، بدأ يتكلم عن حكم الفعل الماضي، والفعل الماضي دائما مبني على الفتح سواء الظاهر أو المقدر. الظاهر زي إيه؟ الظاهر زي أكل وشرب وفهم ونام واستيقظ، هذا ظاهر أهو. أو مقدر زي المعتل بالألف، أتى وسعى ونمى وربى ومشى وخطأ، معتل بالألف اهو، فمبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره الايه؟ منع من ظهوره التعذر. يجي لك بقى حالتين مختلف فيهم بين البصريين والكوفيين، نقرا اول عشان نشوف هو هيعمل ايه وبعد كده نعلق على كلامه بما تيسر. قال الفعل الماضي من جمله المبنيات. ليه مبني؟ ما اسألش، ما لكش حق تسأل، ما ليش حق اسأل ليه عمل حاجة عايز اعرف، لا ما تسألش، لان هو جاي على اصله، وما اتى على اصله لا يسأل عن علته. عارف لما تلاقي الاسم ممنوع من الصرف تسأل، انما لما تلاقي منصرف ما تسألش، لما تلاقي الفعل معرب تسأل، تلاقيه مبني ما تسألش. قال الفعل الماضي من جملة المبنيات وحكمه فتح آخر حرف منه ما لم يكن آخره ألفا. هو مش ما لم يكن آخره ألفا ما يتفتحش، لا يتفتح وكل حاجة، يتفتح وكل حاجة، ولكن هيبقى الفتحة إيه؟ مقدر الله يفتح له. سواء كان ثلاثيا كقولك ذهب وخرج، أو رباعيا كقولك أكرم وأحسن ودحرج، أو خماسيا كقولك اقترب وانطلق، أو سداسيا كقولك عشوشب واستخرج. وعشوشب المكان يعني كثر عشبه. وإن كان لمؤنث زدت في آخره تاء ساكنة اللي هي تاء التأنيث، وناخد موضعها في درس الفعل، ناخد موضعها في إيه؟ في درس الفعل، عفوا في درس الفاعل، لحوق تاء التأنيث للإيه؟ للفعل قبل الفاعل. قال وإن كان المؤنث زدت في آخره تاء التأنيث الساكنة، يعني إذا كان هذا الفعل يجري على مؤنث تحط له تاء الإيه؟ التأنيث، في حالات وجوبا وفي حالات جوازا وفي حالات ما تجيش معك أصلا خالص. ولذلك في التنزيل جاءتكم موعظة، جاء موعظة، جاء بينة، جاءتكم، جاءتكم بينة، الاثنين موجودين خلاص. وإن كان لمؤنث زدت في آخر التاء ساكنة فقلت هند ذهبت والناقة وضعت، وقد تحرك هذه التاء في موضعين. ولذلك يقول لك التاء التأنيث الساكنة أصالة، أحدهما إذا كان الفعل المثنى فتحرك بالفتح، لأن الألف لا يناسبها إلا أن يكون ما قبلها مكسور، كقولك الهندان قامتا والناقتان وضعتا، لأن ما قبل الألف لا يكون أبدا إلا مفتوحا. والموضع الثاني أن تلي التاء همزة الوصل التي لا يوجد ما بعدها إلا ساكن، فتسقط هي عند إدراج الكلام ويلتقي الساكن بعدها بالتاء الساكنة فيلتقي ساكنين. قال فيجب لالتقاء الساكنين كسر التاء التي هي علامة فعل المؤنث، وذلك نحو قوله تعالى إذا وقعت الواقعة، الهمزة بتاعت الواقعة هتسقط في درج الكلام، تجد بص تلاقي قدامك إيه؟ اللام الساكنة. طب وانت عندك التاء بتاعت وقعت ساكنة، يبقى يلتقي ساكنين ولا لا؟ صح؟ هتعمل ايه؟ هتحرك الاولان، لا ما نقولش تكسر، نقول نحرك، وبعد كده نشوف مذهب العلماء في التحريك ايه ونمشي على كلامه. قال اذا وقعت الواقعة فكسر التاء لسكون، فكسر التاء لسكونها وسكون اللام، وكقوله سبحانه قال تمرأة العزيز، لأنها تحذف الهمزة بتاعت امرأة، لأن همزة وصل سماعية في العشر دي، اسم من عشر أسماء، لأن عشر أسماء بنجد فيهم همزة الوصل سماعية، منها كلمة امرأة، فتحذف الهمزة بتاعت امرأة في درج الكلام، تيجي تبص تلاقي اللي قدامك عم مصطفى الميم الساكنة، يبقى الميم الساكنة وعندك التاء الساكنة هتحرك الأولانية، فكسر التاء لسكونها وسكون الميم لأن همزة الوصل فيها ساقطة لاندراج الكلام. قال وإن كان آخر الفعل الماضي ألفا كانت ساكنة لامتناع تحريكها، لأن الألف عمرها ما تقبل الحركة. وإن كان الفعل المؤنث سقطت الألف لأجل التقائها بالتاء التي هي علامة الفعل المؤنث، فتقول في المذكر زيد غدا وفي المؤنث هند غدت. ليه؟ لالتقاء الساكنة. قال تخرج عليهن في قراءة نافع، قال تخرج نافع كله بيتخلص من التقاء الساكنين بالضم. عليهم الله لا، ومن أوفي ما عهد عليهم الله، عليه الله بقى، لا بس هو على عليهم، يعني انت بتكلم على الهاء ولا على الميم عشان الكلام يبقى منضبط؟ عليهم ماشي، ما فيش فيها اشكال دي، بس هيبقى عليهم مش عليهم. ماشي، اصل حته عليه وعليه دي موضوع متعلق بالايه، بهاء الضمير بين الحجازيين وغيرهم، فلو كنت انت بتتكلم من باب التقاء الساكنين يبقى كلامك مظبوط، بس مش بتكلم في الهاء بدل ما بتكلمش في الهاء، يبقى هنقبل منك اللي انت عايز تقوله. بالتاء التي هي علامة الفعل المؤنث، فتقول في المذكر زيد غدا وفي المؤنث هند غدت. بصوا يا جماعة اختصارا شديدا، اللي هيوصلنا لالتقاء الساكنين هنحذف الألف، اللي هيوصلنا ان هيلتقي ساكنين، لأن المعتل بالألف آخره الألف ساكنة، فلو وصلنا أي ضمير أي حرف أي حاجة توصلني أن يلتقي ساكنين هضطر أن نحذف الألف، ده اختصارا. وأي ضمير متحرك أو ما توصلنيش لالتقاء الساكنين يبقى ما فيش عندي في إيه، ما فيش عندي في إشكال أنني أثبت الألف بتاعتي. اللهم إلا إذا كان الضمير المتحرك من الفعل الثلاثي، لأن إذا كان اتصل المعتل بالألف، إذا اتصل المعتل بالألف من الفعل الثلاثي بالضمير المتحرك خلاص أعيدت الألف إلى أصلها، ما تفضلش ألف بقى، أعيدت الألف إلى أصلها، فتقول غدا يغدو تخلها غدوته لأن أصلها كان ألف، ومشى يمشي تخلها مشيته. لا يا عم الحاج، الفعل الثلاثي المعتل بالألف لما يتصل بحاجة ساكنة هنحذف الألف، سهلة هي. طب ولما يتصل بحاجة متحركة، زي لو اتصل بحاجة متحركة زي ضمير الرفع، ضمير الرفع المتحرك هترجع لإيه؟ هترجع لأصلها. وإذا كان الفعل رباعي هتقلب ياء مطلقا، ماليش دعوة بأصلها كان إيه، يبقى برضه عشان الكلام يبقى ورا. قال والأمر يبقى إيه المؤنث، فتقول في زيد في المذكر زيد غدا بإثباتها، وفي المؤنث هند غدت، السبب التقاء الساكنين اللي هو الألف اللي في غدا والإيه و التاء اللي هي تاء التأنيث الساكنة. خلاص كده في إشكال ولا الدنيا ماشية تمام؟ ها حد عايز يقول حاجة؟ تمام؟ بس بدل ما بتمشي وبتهكع يبقى نكمل. خلاص. قال والأمر مبني على السكون، مثال يحضر صفقة المبغول. طيب هو تلاحظ هنا عم الحاج إن هو أطلق القول ببناء الفعل الماضي، وده الصح، ببناء الفعل الماضي على الفتح، وده الصح من مذهب البصريين أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، سواء الظاهر زي أكل وشرب، أو المقدر زي أتى وسعى، أو المقدر اللي منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة زي الفعل الماضي المضاف له واو الجماعة، زي ضربوا وأكلوا وشربوا وناموا واستيقظوا وفهموا وكتبوا وجلسوا وقاموا كده. طب قام من قاموا، مش هو ده الميم اللي المفروض تبقى مبنية على الفتح؟ طب انت ضممها ليه؟ قال لك انا هبني على الفتح المقدر اللي هيمنع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. الكوفيين يريحوا دماغتهم يقولوا مبني على الضم. فالكوفيين عندهم الفعل الماضي يا اما مبني على الفتح وده الاصل، يا اما مبني على الضم اذا اتصل به واو الجماعة. طب البصريين هيقولوا في الحتة دي ايه؟ هيقولوا لا، هو مش مبني على الضم ولا حاجة، هو مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، لان واو الجماعة لا يناسبها الا الضم. والحالة التالتة عند اتصال الماضي بضمير الرفع المتحرك اللي هو تاء الفاعل ونا الفاعلين ونون الإناث أو نون النسوة. ونون الإناث هي نون النسوة، لكن نون النسوة للعاقل ونون الإناث لغير العاقل. فما ينفعش تقول النوق يسرحنا وتقول النون دي نون النسوة، لأن النوق ما هيش عاقل. تكاد السماوات يتفطرنا، ما تقوليش نون النسوة. ولذلك احفظ نون الإناث وراح دماغك عشان تصدق على العاقل وغير الإيه؟ وغير العاقل. يبقى الفعل الماضي إذا اتصل بضمير رفع متحرك اللي هو تاء الفاعل نون الإناث أو النسوة ونا الفاعلين، هيبقى مبني على الفتح المقدر منع من ظهور السكون اللي موجود حتى لا يتوالى أربع متحركات. فتقول إيه؟ ضربتُ ضربتُ، تخليها ضربتُ. الكوفيين هيقولوا ايه؟ يا عمي ريح دماغك، مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. طب ليه بنقول ان راي البصريين اقوى؟ لان البناء ده يا جماعه معناه ان انت بتحط حاجه ما انتش هتشيلها تاني. البناء وضع شيء على شيء على جهه الثبوت واللزوم. فانت هتقول لي مبني على الفتح، وكمان شويه هتقول لي مبني على الضم، وبعدها بخمس دقايق تقول لي مبني على السكون. والمبني على الفتح لو عرفت تجيب الفتح اهلا وسهلا، انت ما عرفتش تجيبه قول مقدر منع من ظهوره، ضمه المناسبه فوق الجماعه، وسكون التخلص من توالي اربع متحركات فيما يشبه الكلمه الواحده مع ضمير الرفع المتحرك اللي هو تاء الفاعل ناء الفاعلين والنون النسب. بعد كده بدا يتكلم عن الامر. قال والامر مبني على السكون، مثاله احضر صفقه المغبون. الامر لما يقول لك مبني تعرف ان ده بصري. ليه؟ لان الكوفي هيقول لك مجزوم. مجزوم ليه؟ لان هو القسمة عند الكوفيين ان الفعل الامر فرع عن المضارع، فهو عنده اصلا في الحقيقة ان الامر ده مضارع مجزوم لاسباب كده كتيرة واسباب حلوه. يعني ما همش هفق ولا حاجه برضك يا جماعه، يعني ما ابدا. ابن هشام في مغني اللبيب انتصر لقوله، يعني ابن هشام في مغني اللبيب اللي هو يعني اللي ما قراش الكتاب ده فات عليه تلتين النحو، والكتب اللي احنا بنقراها دي كلها تلت، خد بالك، انتصر لقوله وقال له انا بقى معاهم ان الفعل ينقسم لقسمين بس. يا ابن هشام يا راجل، قال لك اه والله. قال اعلم ان والامر مبني على السكون، مثال يحضر سقط المغبون. اعلم ان افعال الامر مبنيه الاواخر على السكون، وسكونها سكون بناء لا جزم. شوف بقول لك لا جزم اهو عشان يجوز اللي بيقول القول التالي. فاما صيغتها فانها ماخوذه من الفعل المضارع ومشتقه منه. فاذا اردت ان تصوغ فعل امر حذفت حرف المضارعه من فعل المستقبل لانه زائد والاعتبار بالزائد. ثم نظرت إلى ما يلي، فإن كان متحركا صوغت مثال الأمر على صيغته وحركته بحركته، فتقول في الأمر من يدحرج دحرج ومن يسب سب. فإن أمرت المؤنث زدت عليه تاء ساكنة فقلت دحرجي، زدت عليه ياء ساكنة، عفوا، فإن أمرت المؤنث زدت عليه ياء ساكنة فقلت دحرجي وسبي. وإن أمرت اثنين من الذكور والإناث قلت دحرجها وثبا، وإن أمرت جماعة من الذكور من يعقل قلت دحرجه وثبه، وإن أمرت جماعة من الإناث أو ممن لا يعقل قلت دحرجنا وثبنا. وإن كان الحرف الذي يلي حرف المضارع ساكنا مثل الحاء من يحذر والنون من ينطلق والسين من يستخرج، اجتلت لمثال الأمر همزة الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكن فقلت تحذر وانطلق واستخرج، وتثبت هذه الهمزة إذا ابتدأت يعني الكلام، وتسقط في اللفظ إذا اتصلت بكلام قبلها وإن ثبتت في الخط. هو عايز يقول إيه؟ عايز يقول لك عشان تجيب الفعل الأمر هات الفعل المضارع أول، عشان تجيب الفعل الأمر بدك تجيب الفعل المضارع أول، وبعد ما تجيب المضارع اعمل نفسك ما انتش شايف حرف المضارعة اللي هو حرف كلمة يا عم محمود أنيته، وقع حروف كلمة أنيته وحط الفعل قدامك وشفيه. الحرف اللي بعد كلمة أنيته ده حاجة من اتنين، يا إما ساكن يا إما متحرك، يا إما ساكن. إن كان متحرك وقع حرف المضارعة وقوله زي ما هو اللي فضل لك بقى أمر. إذا كان متحرك سقط حرف المضارعة وقوم قايل الفعل زي ما هو هيبقى أمر. زي ايه؟ يدا يدحرج يبقى دحرج، وكل اللي عملته عملت ايه؟ وقعت حرف المضارعة صح؟ يقاتل وقع حرف المضارعة بقى فعل أمر، تمام؟ سهلة كده؟ طيب وإذا كان ساكن؟ إذا كان الحرف التاني ساكن بص للتالت، أنا بسهل لك الأمر أهو. وإذا كان الحرف التاني ساكن بص للتالت، إذا كان التالت مكسور أو مفتوح هات همزة وصل مكسورة وقول الفعل. إذا كان التالت مكسور أو مفتوح هات همزة وصل مكسورة وقول الفعل، يتحول بقدرة قدر لفعل أمر. يبقى يض ريب، الراء ساكنة ولا مكسورة ولا مفتوحة ولا ظروفها إيه؟ مكسورة. يبقى وقع حرف المضارعة وهات همزة وصل مكسورة وقول الفعل، يبقى يض ريب اض رب. سهل ولا مش سهل؟ طيب اذا كان مفتوح هات همزه وصل مكسوره برضه، يبقى يف تح اف تح. يبقى همزه الوصل بتتكسر لو كان التاني ساكن والتالت مكسور او مفتوح. طب واذا كان مضموم هات همزه وصل مضمومه، يخ رج اخرج، يم صر انصر. هو ده حكايه تجيب، هو ده حكايه يا علماء. اذا كان الحرف الثاني متحرك هتوقع فعل هتوقع حرف المضارعه وتقوله زي ما هو، يقاتل قاتل، الا اذا كان الفعل اجوف. اجوف يعني ايه؟ يعني في النص حرف عله زي قال وزي باع، هتبقى في المضارع يقول. ما احنا هنجيب المضارع، بنتكلم دلوقتي على المضارع عشان المضارع هو اللي هنعرف نجيب منه الامر. اذا ما جبتش المضارع مش هتعرف توصل للامر، اذا ما جبتش المضارع مش هتعرف توصل للامر. فلما يجي لك الفعل الاجواب زي قال وزي باع وعايز تجيب منه الامر، قلت لك من شويه ايه؟ اي حاجه هيترتب عليها التقاء الساكنين والاول فهم حرف عله شيله، يبقى يقول. يقول اللي خلاه يقول، اللي خلاه ولا اعرف اي حاجه خالص ولا ماليش دعوه اعمل حاجه، انا اطبق اللي احنا قلناه. يقول الحرف الثاني متحرك اوقع حرف المضارعه واقوله زي ما هو، بقت ايه؟ بقت قول. التقى ساكنين الواو الساكنه واللام بتاعت الايه؟ واللام بتاعت لا بتاعت البناء على السكون، فالتقى ساكنين فحذفت الاولان. سهله كده ولا مش سهله؟ خلاص مظبوط يا عم محمود؟ عندك اشكال؟ طيب قال وقد شذ من ذلك فعلان، وفي الحقيقه شذ خمس افعال، شذ اخذ واكل وسال وامر ورأى. قول شذ أخذ وأكل والكلام في أخذ وأكل عند كل العلماء إن هو شاذ. ليه يا جماعة؟ لأن القاعدة اللي أنا قلت لك من شوية لو جينا نطبقها يبقى ياء خذ وياء كل، الثاني ساكن، الثالث بإيه؟ بضم. أعمل إيه؟ أجيب همزة وصل، يبقى المفروض أكل وأخذ. طب ده موجود ولا اللي موجود خذ وكل؟ إيه بقى قال لك شاذ، يحفظ ولا يقص عليه. يبقى في أخذ وفي أكل عند كل العلماء شاذ. سأل وأمر على حسب لغة العرب فيهم، ما نقدرش ندلهم حكم أخذ وأكل كده، لأن من العرب زي بني الحارس وغيرهم من يسهل فيقول لك سالة، فيقول لك سالة. طيب لو أنا جبت مضارع، ركز معي بقى الله يسترك، لو أنا جبت مضارع يسأل ويأمر من لغة العرب اللي بيثبتوا الهمزة، لو أني جبت مضارع يسأل ويأمر من لغة العرب اللي بيثبتوا الهمزة هتبقى إيه؟ هتبقى يسأل ويأمر. يبقى الأولاني بهمزة وصل مكسورة صح؟ يبقى قياسه اسأل، والتاني بهمزة وصل مضمومة يبقى قياسه أؤمر. سهلة ولا مش سهلة؟ لما يجي لي بقى على ده هو سل ومر، يبقى ايه قياسة ولا شذوذا؟ يبقى كده جاي شذوذا. يبقى سل ومر لما تجي لي على لغة من يثبت الهمزة بقى شاذ صح؟ طب ولو اجت على لغة من يسهل الهمزة بقت شاذ ولا مش شاذ؟ لان بقى بالظبط زي خاف وزي وقال وباع وكلام. ورأى عشان خطر الهمزه بتاعت رأى هتحذف في كل المواضع، والمضارع بتاع رأى يرى، وكان قياسه يرأى. قول يسأل يسأل ايوه، وهتحذف عند البناء على السكون لالتقاء الساكنين. خلاص راه راه راه يعني ايه؟ يعني شو راه بمعنى شوف؟ يعني عايز اقول لك راه راه، لان في شويه شويه حاجات صرفيه كده وصلتني في الاخر ان هو راء، ان هو راء زي عي من الوعي وزي قي من الوقاية صح؟ نرجع تاني. ورأى وقال لك أنا بقى حذفت الراء، حذفت الهمزة في كل التصاريف. طب نرجع تاني لأخذ وأكل وسأل وأمر. قلنا أخذ وأكل الكلام على كل شاذ، وسأل وأمر قلنا يبقى شاذ على لغة من يثبت الهمزة، ويبقى قياسي يعني اللي هو سل ومر على لغة من يسهل الايه الهمزة، يبقى قياسي ما فيش فيه إشكال. ده حال. الحاجة التانية، الحاجة التانية أن كثير من العرب، أن كثير من العرب إذا ابتدأ الكلام بإسأل وأمر يجيب لك على الشذوذ فيقول لك سل وأمر. إذا ابتدأنا إذا أول حاجة قبلتك في الجملة هي الفعل إسأل والفعل أمر يجيب لك سل وأمر. سل بني إسرائيل، سلهم أيهم بذلك زعيم. تمام؟ يبقى كده جت سلهي. وعندك في الحديث مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يبقى أما تجي لك في أول الكلام الكتير فيها تبقى سل، وتبقى التانية مر. طب وإذا كان قبلها كلام تجي لك على الأصل، ولذلك قال وأمر أهلك بالصلاة، فقال الرحمن فاسأل به خبير. يبقى جات لك سأل وجات لك اسأل وجات لك مر وجات لك أمر، إنما التانية لا جات لك أخذ ولا جات لك أكل. طب ليه يا جماعة هنا قال لك العقارة بتقول إذا بدأت بهما الكلام فتقول سل ومر على الشذوذ فقط، وإذا سبقت بكلام وسبقت بحرف عطف ولا حاجة زي ثم زي ثم وزي الفاء وزي الواو فلك إن أنت تجيبه على الأصل، فتقول إيه الرحمن فاسأل وتقول وأمر أهلك بالصلاة. قال ولم تدخل همزة الوصل عليهما وهما قولك خذ وكن، وجوزه في فعلين آخرين إلحاق همزة الوصل فيهما وحثهما منهما وهما أمر وسل، وقد ورد القرآن باللغتين يعني دي أمر وأمر وسل واسأل. فقال سبحانه وتعالى في موضع سل بني إسرائيل بحذف همزة الوصل، وقال تعالى في موضع آخر فاسأل به خبير بإلحاق همزة الوصل، وقال وأمر أهلك بالصلاة، وفي الحديث مروا أبا بكر. وأما حكم حركة هذه الهمزة فإنها تفتح في موطن وتضم في موطن وتكسر فيما عداهما. فبدأ يتكلم عن الفتح ولكن عن فتحها وهي همزة قطع، لأن الحكم الأولين اللي هيجيبه دي همزة قطع مش همزة وصل. كل فعل رباعي على وزن أفعل على وزن أفعل يعني يبقى الأمر منه بهمزة قطع على وزن أفعل. كل فعل ماضي رباعي على وزن أفعل يخرج بقى معنا من القاعدة لسه لك من شوية، لا تقول لي بقى الحرف الثاني ولا مش الحرف الثاني ولا ساكن ولا متحرك ولا بص للثالث، لا جات لك أفعل يبقى أفعل على طول. والأمر من خاف خاف العقاب، ومن أجاد أجد الجواب، يبقى أكرم أكرم، أحسن أحسن، أذهب أذهب، أنفق أنفق، إلى آخر. فيقول لك إن دي بقى هتبقى همزة وصل همزة قاطع مفتوح، ودي الموضع اللي بتفتح في الهمزة وتكسر إذا كان الثاني ساكن والثالث مفتوح أو مكسور، وتضم إذا كان الثاني ساكن والثالث مضموم. فأما الموطن الذي تفتح فيه فهو إذا انضم حرف المضارع وكان فعله الماضي رباعيا، فتقول في الأمر أكرم زيدا لأن ماضي أكرم، وأنصف عمرا لأن ماضي هو معتن بالصرف شوية للإمام الحريري. ما أنا برضه أول مرة برضه. كما قال سبحانه وتعالى وأحسن كما أحسن الله إليك، فالهمزة في أوائل هذه الأفعال همزة قطع وتكون مفتوحة، لأن الأفعال الماضية التي هي أكرم وأحسن وأنصف رباعية يعني أكرم أربع حروف، وحرف المضارعة من مستقبلها مضموم. وأما الموطن الذي تضم فيه فهو إذا كان الثالث من الفعل المضارع مضموما ضما لازما ضما لازما. ليه؟ علشان يخرج الضم للعارض، عشان يخرج الضم. وانطلق الملأ منهم وانطلق الملأ منهم أن إيه امشوا إيه ولا امشوا. تم هو يا جدعان الحرف الثاني ساكن والثالث مضموم، قال لك لا أصلها امشيوا أصلها امشيوا. والمعتل بالياء والواو والمعتل بالياء والواو إذا أسند إلى واو الجماعة حذفت الياء وحذفت الواو وضم ما قبل الآخر اللي هو ما قبل ياء الجماعة يعني، فتقول في امشي امشوا، وتقول في اللي هو ايه لا اصبر بس عليه، فتقول في يمشي، لان احنا علشان نجيب الامر بنجيب المضارع ما نتلخبطش بالحته دي. فيمشي فعل مضارع معتل بالياء. طب ويدعو نقول فيها في الامر منها ادعو الله يفتح عليك. ليه؟ لان القاعده بتقول لما اجيب الامر من المعتل بالياء او الواو احذف الياء واحذف الواو تمام وضم ما قبل الواو، فالضمه بتاعت الشين دي جايه للقاعده الصرفيه اللي قالت لي لما تحذف الياء او الواو بعد واو الجماعه تجيب مكانها ضم. عشان كده بيقول لي ايه ها مضموم ضما لازما اللي هي زي فخرج وانصر واكتب، انما لما يجي لك زي يمشوا زي يمشوا تبقى ايه مش هو نظر محل المضارع نظر للمضارع ايوه يا غالي ما هو المضارع بتاع يمشي بتاع مشى يمشي ما هو معتل بالياء اهو بس التشكيل بتاع يمشي تشكيل مكسور يعني اصلا مش هبص عليها بعد ما اضف لها الوقت لا ما احنا لما ضمنا لها هو الجماعه يبقى اصلها يمشون مش هبص عليها مجرده يعني ايوه مش هبص عليها انا هجيبها لوحدها وقولك اذا امرت من يخرج ومن يسكن اخرج واسكن واما المواطن التي تكسر فيها فاذا كان ثالث الفعل المضارع مكسورا زي يضرب او مفتوحا زي يشرب او امرت من فعل خماسي او سداسي وأول الخماسي ماضيهم ومصدرهم راح دماغك احفظهم وخلاص همزة وصل مكسورة انطلق في الماضي والمصدر انطلاق استخرج في الماضي والمصدر استخراج وراح دماغك لا قول لك في الأمر من يضرب اضرب ومن يذهب اذهب ومن ينطلق انطلق ومن يستخرج استخرج قال وإذا أمرت من فعل آخره مشدد اللي بنسميه المضاعف اللي هي زي مد وأن وحن وزن ورن وشن خلاص بنسميه مضاعف اسمه كده فإن كان الأمر لمذكر جاز لك أن تضغم وأن تظهر الحرفين يعني سطل وبركة جاز لك الإضغام وجاز لك فك الإضغام إذا أمرت الواحد المذكر جاز لك الإضغام وجاز لك فك الإضغام وبكلاهما جاء عن العرب يعني أما في التنزيل فورد إيه واغضض من صوتك وفي عند العرب فغض الطرف فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلاب قال فإن كان الأمر المذكر جاز لك أن تضغم وأن تظهر الحرفين يعني لك إن أنت تفك ولك إن أنت تثبت الإضغام فإن شئت قلت في الأمر من يغض غض بصرك وإن جئت قلت أغضض بصرك فمن قال أغضض بصرك سكن آخره ومن قال غض حركه فمنهم من كسر آخره لالتقاء الساكنين ومنهم من فتحه طلبا للتخفيف والكثير على الفتح ومنهم من أتبع حركة ما قبله وعلى هذا ينشد بيت جرير فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغته ولا كلابا بفتح الضاد وضمها وكسرها وإن كان الأمر لواحدة من المؤنث زدت الياء على آخره ولم تفك الإضغام فقلت غضي بصرك وإن كان الأمر لاثنين أو لجماعة من الذكور قلت غض وغض وإن كان لجماعة من المؤنث قلت أغضضنا وعلى هذا تعمل فيما يجري مجراه تمام يبقى اختصارا عندك حالة يجب فيها الإضغام يجب فيها الفك يجوز الأمر يجب الفك عند إسنادي لنون الإناث أنتن يا نسوة أغضضنا أنتن يا نسوة أغضضنا يبقى ده يجب الفك يجب الإضغام عند اتصاله بالضمير اللي هو غضي اللي هو اللي بنسموهم ايه الف الاثنين هو الجماعة هي المخاطب الاولانية الفك لما تؤمر بدون النسوة اغضضنا انتن يا نسوة اغضضنا وجوب الاضغام مع الف الاثنين هو الجماعة هي المخاطبة غض غض غضي جواز الفك والاضغام للواحد المذكر اغضض وغض ينفع الاثنين ينفع دي وينفع ايه وينفع دي قال وانت له الف ولام فاكسر وقل لي يقم الغلام يعني هو عايز يقول لك ايه عايز يقول لك لما يلتقي ساكنين اكسر واراد ان يمثل فمثل بالماضي ولا بالمضارع محمود مثل بالمضارع وكان المفروض ان هو يعمل ايه يمثل بالماضي بس جل من لا يسفى سلمة أخلش على الوحد قال وإن تلاه ألف ولام يعني لما يجي ساكن بعد الفعل الماضي اكسر آخره لالتقاء الساكنين ثم قال فاكسر وقل ليقم مع أن المضارع ولا أمر ليقم فعل المضارع وكان المفروض أنه يجيب فعل إيه فعل أمر الحكم واحد بس هو بيكلم في الأمر إذا كان أولى أن هو يجيب فيها الأمر. قد ذكرنا أن همزة الوصل إنما اجتلبت لأجل سكون ما يليها حتى يمكن النطق بها، وبينا من قبل أنها تسقط عند إدراج الكلام، فإذا وصلتها بكلمة وكانت آخر تلك الكلمة ساكنا سقطت هي لالتقاء الساكنين اللذين قبلها وبعدها، اللي سقطت همزة الوصل لالتقاء الساكنين اللي قبلها واللي بعدها، تمام؟ فقال فيجب الالتقاء الساكنين تحريك الأول بالكسر، ولا فرق بين أن تكون الكلمة الأولى فعل أمر نحو ما مثلناه في الملحة، والحقيقة هو ما مثلش في الملحة فعل أمر، هو نفس الناظم، هو نفس الشارح، فأقول لك أنا مثلت لك في الملحة فعل أمر، لا ما مثلتش بفعل أمر، أنت مثلت بفعل أمر بس إيه جلة من لا يصل. قال ليقم الغلام، وكقوله تعالى قم الليل إلا قليل، أو كانت فعلا مجزوما كقوله سبحانه لم يكن الذين كفر، ويخلي بالك إن لم يكن ده فعل مضارع مجزوم بالسكون مش مجزوم بحسب حرف العلة. قال أو كانت فعلا مجزوما كقوله سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفر، بنقول لم يكن ده مجزوم بالسكون وعلامة جزم السكون، وكان أصله لم يكون، كان أصله لم يكون، التقى ساكنين الواو الساكنة والنون الساكنة للجازم، فحذفنا الأولين فأصبحت لم يكن، يبقى لم يكن زي لم يقل زي لم يبع زي لم يخاف زي لم ينم، كلنا مجزوم بالسكون. أو كانت اسما كقولك كم المال ومن الرجل، أو كانت حرف معنى كقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، أو كانت فعلا ماضيا وقد دخلت عليه تاء التأنيث الساكنة كقوله تعالى قالت امرأة العزيز، ولم يشذ من ذلك إلا فتح النون من كما قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله، وإنما فتحت استثقالا لتولي الكسرتين فيما يكثر استعماله، على أن بعضهم قد كسر نون من فقال ومن الناس تشبيها لها بنون إن في قوله عز وجل إن امرؤ هلك. يبقى اختصارا شديدا هو عايز يقول لك لما التقي الساكنين حرك الاول. قال وان امرت من سعه ومن غدا فاسقط الحرف الاخير ابدا، تقول يا زيد اغض في يوم الاحد واسعى الى الخيرات لقيت الرشد، وهكذا قولك فرم من رمى فاحذ على ذلك فيما استبهم او فيما استبهم الاثنين. يعني ايه الكلام ده؟ انا عايز اقول لك عم الحاج يا راجل طيب يا راجل محترم يا راجل نظيف، لسه قايل لك من شويه ان الامر مبني على السكون، تمام؟ بس خلي بالك انه لو اخره حرف علة احذفه، بس زي صلي على رسول الله ينفع ولا صلي على رسول الله؟ لما نقولش صلي مجزوم بحذف حرف العلة. امشي ولا امشي؟ امشي. طب ادعو ولا ادعو؟ يبقى اذا كان معتل بالالف زي يخشى ويرضى تحذف الألف ويعوض عنها بفتحة، وإذا كان معتل بالياء زي امشي مجزوم مبني على، أنا قلت مجزوم؟ لا معلش، يبقى مبني، يبقى مبني على حذف حرف العلة اللي هو الألف ونعوض عنها بفتحة، وإذا كان معتل بالياء مبني على حذف الياء ونعوض عنها بكسرة، وإذا كان معتل بالواو مبني على حذف الواو ونعوض عنها بضمة زي أدعو وأرجو، تمام؟ سهل ولا مش سهل؟ قال إذا كان آخر الفعل المضارع حرف اعتلال حذفته في الأمر اللي هو مين؟ اللي هو حرف الاعتلال. فإن كانت ألفا أبقيت بعد حذفها فتحة تدل عليها كقولك في الأمر من يسعى اسعى إلى الخيرات، ومنه قوله تعالى فتولى عنهم، والأصل فتولى عنهم ولكن مبني على حذف حرف العين. وإن كان حرف الاعتلال واو قبلها ضمة أبقيت الضمة لتدل عليها كقولك في الأمر من يغدو أغدو، يعني أغدو يا زيد. ومنه قوله سبحانه وتعالى واتلو عليهم، لأن الأمر منه أتلو، تمام؟ بحذف الواو. وعندك ادعو الى سبيل ربك بحذف الواو. وان كان حرف الاعتلال ياء حذفتها وابقيت كسره تدل عليها كقولك في الأمر من يرمي ارمي ارمي مش ارمي لا ارمي بحذف الياء وصلي فصلي لربك بحذف الياء. ومنه قوله عز وجل فاقض ما أنت قاض فاقضي والأصل فاقضي. وإن وقفت على شيء من ذلك جاز أن تقف عليه بالسكون فتكون اخشى واخد وارمي وجاز لك أن تزيد عليها لبيان الحركة اللي بنسمها الوقف أو هاء السكت. ومنه قوله تعالى إيه أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده فتقول اغده وارمه واخشه. ومنه قوله عز وجل فبهداهم اقتده. قال والأمر من خاف خف العقاب ومن أجاد أجد الجواب. وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث. إذا كان الفعل المضارع مرتفعا بحرف اعتلال مثل يخاف ويقول ويبيع ثم أمرت منه سقط حرف الاعتلال في مثال الأمر في موضعين يبقى ده الفعل هو الفعل الأجوف الفعل الأجوف هتسقط أيوة هتسقط أمتى من غير ما أقرأ هتسقط أمتى من غير ما نقرأ حاجة يعني إن إحنا ما قرأناش حاجة قال لي سقط أيوة اللي سقطها أن نلاقي الآخر سكن أن نلاقي الآخر لما أول ما لقي الآخر سكن يبقى يلتقي ساكنين أو حاسبه الآخر ما سكنش يبقى هي هتثبت لأن ساعتها ما يبقاش في داعي لحذفها سهلة. يبقى اللي هيقوله في الحذف مترتب على التقاء الساكنين يبقى لما تتصل بالحاجة الساكنة اللي توصل لالتقاء الساكنين هنعمل ايه عم الحاج هنحذف تم مفيش ساكنين يبقى نسيبه زي ما هو. قال اذا كان الفعل المضارع مرتفعا بحرف اعتل مثل يخاف ويقول ويبيع ثم امرت منه سقط حرف الاعتل في مثال الامر في موضعين وهما اذا امرت به الواحد المذكر او امرت به جماعة المؤنث وما لا يعقل كقولك في الامر المذكر خف كقولك في المذكر خف والأصل خاف فسكن آخر الفعل للبناء فالتقى ساكنين فحذفت الألف فحذفت الإيه فحذفت الألف سهلة يخاف يبقى خاف وقل لأن أصل قول يبقى بني على السكون فحذفت الواو وبيع لأن أصله بيع بني على السكون والتقى ساكنين فحذفت الياء سهلة. ولجماعة المؤنث خفنا ولجماعة المؤنث لأن خاف أصله كان كده خافنا يبقى برضه التقى ساكنين وبعنا وقلنا وكان الأصل في خاف خاف وفي قل قول وفي بيع بيع فسكن الحرف الأخير لأجل الأمر فالتقى هو الحرف المعتل وساكن أيضا. ومن الأصول أنه متى التقى ساكنان أحدهما الحرف المعتل كان هو المحذوف فلهذا قيل خف وقل وبيع. ويثبت حرف الاعتلال في أربعة مواضع اللي هم إيه اللي مش هيحصل فيهم سكون لآخر الفعل فما خلص ما حصلش عندي سبب للإعلاء. أحدهما إذا أمرت به الواحدة من الإناث فتقول خافي وقولي وبيعي أيوة لأن عند العين أو بتاعت بيعي مكسورة فما التقى الساكنين الفاء بتاعت خافي مكسورة فما التقى الساكنين اللام بتاعت قولي مكسورة فما التقى الساكنين فما فيش في داعي للحذف. والموضع الثاني إذا أمرت به اثنين مذكرين كان أو مؤنثين كقولك خافا المفتوحة وبيع وقول يبقى برضو ملتقى الساكنين. والموضع الثالث إذا أمرت به جماعة الذكور كقولك خاف وبيع وقول برضو ملتقى الساكنين. والرابع إذا اتصل به بالفعل نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة كقولك خافن الله بالتوكيد الثقيلة وخافن ربك بالتوكيد الخفيفة وبرضه ما التقش ساكنة. قال والعلة في ثبوت حرف الاعتلال في هذه المواطن أربعة تحرك ما بعدها عشان كده ثبتت فقد ارتفعت العلة التي أوجبت في الموضعين الأولين إسقاطها فإن اعترض معترض وقال قد نجد الحرف الأخير متحركا مع إسقاط حرف الاعتلال في مثل قولك بيع العبد، يبقى بيع العبد يعني العين متحركة هي، أمال أنت حذفت الياء ليه؟ مش أنت بتقول لو هي متحرك، لو العين في باع متحركة مش هتحذف الياء بتاعتها؟ قال لك يا عم الحاج خلي الكلام ده الناس تانية بقى، ده دي متحركة العارض، دي متحركة لالتقاء الساكنين مش حركة أصلية. أيوة. وخاف الله، وفي مثل قوله تعالى قم الليل، فالجواب عنه أن هذه الحركة حركة عارضة بدليل أنها تزول إذا لم تتصل بها همزة الوصل، والحركة العارضة لا اعتداد بها ولا تأثير لها إذ ليست كالحركة الثابتة في المواطن الأربعة. قال وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي. قال رحمه الله وبدأ يتكلم عن النوع الثالث من أنواع الأفعال وهو الفعل المضارع. طيب قبل ما نبدأ نتكلم عن الفعل المضارع هنكمل بس حتى صغيرة في الفعل الأمر. احنا قلنا ان الأمر اما انه مبني على الفتح، عفوا اما انه مبني على السكون زي اضرب وافهم واكتب اذا كان صحيح الاخر، او كان مبني على حذف حرف العلة اذا كان معتل الاخر، خلاص اذا كان معتل الاخر زي ايه صلي امشي ادعو، صح. وقد يكون مبني على حذف النون اذا كان مضارعه من الافعال الخمسة، او نقول من الامثلة الخمسة. قد يكون مبني على حذف النون اذا كان مضارعه، ما نقولش اذا كان من الامثلة الخمسة، نقول اذا كان مضارعه، لان الامثلة الخمسة لهم اصطلاح على ايه؟ على الفعل المضارع مش على الفعل الامر. فنقول اكتب. ما هو اعراب الفعل اكتب؟ فعل امر مبني على حذف النون لان مضارعه من الامثله الخمسه. وشوف الامر ممكن دول الامثله الثلاثه. ممكن الامر دول الامثله الثلاثه يعني ثلاث صور. نعم حلو. عمنا مصطفى بيقول كلام جميل قوي ان هو قايل له بقى هات لنا يا عم حد يكون قال وانا امشي وراك، انا هم ما قالوش انا ما اقدرش اقول، ولا انا قلت لك قول انت هتقول اللي بعدك قول، فانا ما اقول لك ما تقولش عشان انت ما تقولش اللي بعدك يقول وابدأ انا اللي قلت لك قول. نفكر في واحد بيقرأ بيختم لوحة ختمة، فقال له ايه اجي على حتة كده على يعني شوية كده مهمش حافظهم كويس، فقال له بدل ما نقف عم احفظهم ان ايه مش هنعديهم يعني مثلا ايه هنجيب مثلا ربع من هنا ونمشي مثلا في حزب من هناك والمرة الجاية نجيب ربع تاني. قال له لا، قال له عم انا كده هقراه. قال له لا، قال له عم انا هو كده هيطالهم في الختمة وبتقر. قال له لا انا لو عملت معك كده انت هتعمل مع اللي هيجي لك كده. قال له تعالى اقرأ علي صفحة ما فيش اللي هي وانا ما فيش عندي اي اشكال، انما لو اتنزلت معاك انت هتتنزل مع اللي بيقرا عليك، واللي بيقرا عليك هيتنزل مع اللي بيقرا عليه، ويبقى اول واحد عملها مين؟ يبقى انا اول واحد عملتها. انما انت لما تتعب فيها مش هتديها الا بايه؟ مش هتديها الا بحقها. فانت عايز تقول عليهم افعال ثلاثه بعيد عني عم الحاج، انا ما اقولكش قول افعال ثلاثه، انا اقول زي ما هم قالوا ايه اذا كان مضارعه من الامثله الخمسه، يبقى انا اقول زي ما هم قالوا. انت بقى عايز تقولها الجدع بين عني بهزر طبعا. يبقى اكتب فعل امر مبني على حذف النون لان مضارعه من الامثله الخمسه، اكتبوا فعل مضارع مبني على حذف النون لان مضارعه من الامثله الخمسه، فكلي واشربي وقري. ما له محوده فعل مضارع. ايوه انا قلت مضارع ولا قلت امر؟ ماشي، لا بيتهيألي كده زي ما كنت قلت مضارع، لا فعل امر. يبقى الفعل الامر تدخله في الخلاط يخرج لك بالاربع حالات، مبني على السكون ده الاصل اكتب افهم، مبني على حذف العله إذا كان آخر حرف علة مبني على حذف النون إذا كان مضارعه من الأمثال الخمسة. الحالة الرابعة يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد افهمنا أو افهمن، واحدة خفيفة وواحدة تقيلة. اشربنا أدي تقيلة، اشربن أدي خفيفة. خلاص متفقون؟ بعد كده المضارع، وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي. وإحنا قلنا قبل كده مستعلي ليه؟ مستعلي لأنه على قسيميه الماضي والمضارع، إذ أنه أعرب، والإعراب أفضل من الإيه؟ أفضل من البناء. فهو بدأ يقول أنا معرب، أنا معرب، فكان مستعلي. الأربع حروف دهم اسمهم حروف المضارعة اللي هم حروف كلمة أنيتم. قال أعلم أن الفعل المضارع ما كان في أول إحدى الزوائد الأربع، وبنقول زوائد عشان خاطر يخرج الأصول، زي الهمزة في أكلة فده أصلية، زي النون في نرجسة، نرجسة نرجسة الدواء يعني وضع في النرجس، والتاء من تعبة، والياء من ينعى فهو يانع، فده ما همزة هو ونون هي وياء هي وتاء هي، يبقوا مضارع؟ لا ما يبقوش مضارع، ما يبقوش مضارع لا، لأن احنا بنقول ان هو يبقوا في أول الفعل يبقى مضارع لما يكون هم ايه؟ زوائد. لما يكون هم زوائد عن أصل الفعل. اللهم اللهم، إلا إن أنت تخلي بالك من الفعل اللي هو أكرم ويكرم، اللي هو كل فعل مضارع، كل فعل مضارع جاء من الماضي الرباعي المبدوء بهمزة زي أكرمه، لأن قياس المضارع بتاعه إيه؟ لا قياس أكرمه آه أكرمه رباعي أيوة مضارعه أكرم يا علي أكرم لا بس مش يكرم، هو وصل لنا يكرم بس قياسه كان إيه؟ أكرم ويؤكرم مش هو أكرمه، يبقى مضارعه نحط في همزة حاجة من حرف كلمة أنيته، يبقى أصل أكرم المضارع بتاعه وأكرم ويكرم يؤكرم أيوة، حذفوها في أكرم عشان ما يجتمعش حرفين زائدين من جنس واحد في أول الكلمة اللي هي الهمزة، فقالوا أنا أكرم أكرم دي تيلة أو يا جماعة حرفين زائدين في أول الكلمة من جنس واحد هنحذف واحدة فيهم، قال لك هتحذف ايه؟ اوعى تكون هتحذف همزه المضارع، ده هي اللي بتقول لك ان هو مضارع، وقلنا لا ما ينفعش نحذف همزه المضارع، امال هنحذف ايه؟ هنحذف همزه الفعل ذات نفسه، فبقت اكرم، وقال لك يعني انتوا هتحذفوها من همزه وتسيبوها مع النون والياء والتاء، لا ده كده الهمزه تزعل تقول لك انتوا حذفتوني مني لوحدي، لا انا هتحذفوها انت كمان من النون والياء والتاء، فخلاص قلنا لا ما تزعليش همزه يلا مع السلام، فبقت أكرم بدل أكرم ويكرم بدل يؤكرم وتكرم بدل تؤكرم ونكرم بدل بأكرم. سهلة. قال أعلم أن الفعل المضارع ما كان في أول إحدى الزوائد الأربع التي هي الهمزة والنون والتاء والياء، فالهمزة تكون للمتكلم ذكرا كان أو أنثى كقولك أنا أذهب، ولو هي واحدة اللي بتتكلم هتقول كده برضه، والنون للمتكلم، وخلي بالك من الكلام الجميل بقى بتاع عمنا الحريري لأن راجل معلم وبيخلي الشبكة تتكلم، قال والنون للمتكلم إذا كان معه غيره كقولك نحن نخرج، وقد جاءت في كلام الله تعالى مع وحدانيته، طب إزاي مع وحدانيته وهي وهو بيقول لك لما يكون مع غيره، كما قال عز وجل إن نحن نزلنا الذكر، يبقى نزلنا جت النون هي مع إن هي الأصل إن هي كل المتكلم معه غيره، وعلى موجب ما أخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه خطب أيضا بواو وبنون الجمع، كما قال سبحانه وتعالى حكيت عن الكفار حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، وقد اختلف في علة النون الجامع الوارزة في كلامه جل وعز، فقيل جاءت للعظمة التي هو سبحانه وتعالى متوحد بها، وخلي بالك من الكلام الجميل، وليس لمخلوق أن ينازعه فيها. فعلى هذا القول يكره للملوك استعمالها في قولهم نحن نفعل ونحن نوعد، تمام؟ وده كلام جميل وكلام صح، اللي هي ليه؟ لان انت بتجد في كثير من كتب الحواشي ان هو يقول لك النون للمتكلم ومعه غيره او للمعظم لنفسه. مش بتلاقي كده؟ نقول لا، المعظم لنفسه دي نقولها لما يكون اللي بيتكلم ربنا بس، انما لما يكون المتكلم حد غير ربنا ما ينفعش نقول نون العظمه. ليه؟ لان العظمه ردائي والكبرياء إزاري، وإلا نزع واحدة منهم مش هي صح ولا لا؟ يبقى احنا بنقول لا، الكلام اللي بيقوله انه هذا غلط. نقول النون تكون للمتكلم ومعه غيره، ولا تكون للعظمة إلا إذا كانت في جانب الله سبحانه وتعالى. وأما قول العلماء يقول بعضهم قلنا ونذهب إلى كذا، بتلاقي علم يتكلم كده، فأفضل ما تحمله عليه أنه يقصد قوله ومن اتبعه من العلماء. بدل ما تلاقي العالم مثلا بيقول ونذهب كذا وقلنا كذا، مش قصده أنه هو مفخم نفسه، قصده أنه هو والعلماء اللي هو مش على إيه، مش على مذهبهم، يعني مجموعة العلماء اللي بيتبنوا نفس الإيه، اللي بيتبنوا نفس القول، فيقول الأمر إنه هو إيه. إنما حتى تعظم نفسه دي ما تكون سلا ربنا سبحانه وتعالى بس، المخلوق هيكبر على إيه؟ بيخش الحمام لما أخذ يعني، فاللي يخش الحمام ده ما يكبرش، تمام؟ وقيل في علتها إنها لما كانت تصاريف أقضياته تجري على أيدي خلقه، التصاريف الأقضية اللي هي قضاء ربنا في الخلق، الناس هي اللي بتعمله، فتنزلت أفعالهم منزلة فعليه، فلذلك ورد الكلام مورد الجمع. فعلى هذا القول يجوز أن يستعمل النون كل من لا يباشر العمل بنفسه. فأما قول العالم نحن نشرح ونحن نبين، فمفسوح له فيه، يعني في فسحة في الكلام، لأنه يخبر بنون الجمع عن نفسه وإيه؟ وأهل مقالته، ومش قصد أنه بيعظم نفسه ولا حد. قال وأما التاء فتكون للمخاطب وللغائبة الواحدة والاثنتين، كقولك أنت تذهب ولا واحدة هو، وهي تذهب إذا واحدة هي، والهندان تذهب. وأما الياء فتكون للغائب المذكر وجماعة الإناث، كقولك هو يذهب وهن يذهبن. وشوف الكلام الجميل بقى، ولا يجوز أن يقال للنساء تذهبن بالتاء، وفي القرآن تكاد السماوات يتفطرن منه بالياء لا، وعندك والوالدات يرضعن أولادهم. قال ومعنى قولنا قد ألحقت أول كل فعل، أي متى وجدت زائدة كان الفعل مضارعا. والمراد بقولنا فإنه المضارع المستعلي، بس خلي بالكم، خلي بالكم من من من من من حاجة مهمة هنا. هو هنا بيقول أي متى وجدت زائدة، يعني زائدة ودلت على المعاني التي قلناها، يعني زائدة ودلت على المعاني التي قلناها، وإلا فإنها قد تكون زائدة ولا يكون الفعل مضارع. تكتب، لا ما تكتب ده مضارع، زي إيه؟ تكتب ده فعل ماضي. اه وتاء زائدة ماشي على على على وزن تفاعل، يعني على وزن تفاعل صح. وزيف أجاءها دي همزة التعدية، أو مثلا تقول مثلا ايه أذهبت زيد وأضل، ضل وأضل، تم دي همزة زائدة اهو على مطلق كلامه هنا، يبقى مضارع، لأنه بقول لك متى وجدت زائدة كان الفعل مضارع. بس هو طبعا مش حد يفهم الكلام ده، مش حد يفهم الفهم ده. هو متى وجدت زائدة ودلت على المعاني التي قلناها كان الفعل مضارع، فإذا كانت زائدة ولم تدل على المعاني بأن لم تكن الهمزة للواحد المتكلم بل كانت للتعدية، هيبقى الفعل إيه؟ ماضي، زي أذهب. قال والمراد بقولنا فإنه المضارع المستعلي الإشارة إلى أنه استعلى بالإعراب عن النوعين الآخرين من الأفعال اللي هم الماضي والإيه والأمر. قال وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثال فيه يضرب. قال الأصل في الأفعال أن تكون مبنية لأنها أدوات توجب الإعراب، يعني بتأثر في الكلمة اللي بعدها فتخلي الكلمة اللي بعدها فاعل، وتخلي الكلمة اللي بعدها مفعول، وتخلي الكلمة اللي بعدها تمييز إلى آخره. وليس سبيل الأدوات أن تعرب، يبقى هي الأصل فيها أنها تعمل ولا يعمل فيها، صح ولا لا؟ عاملة في غيرها ولا يعمل فيها بالتغيير. فغنى المصري الآن المضارع بيعمل وبيعمل فيه، ساعات يبقى مرفوع وساعات يبقى منصوب وساعات يبقى مجزوب. يبقى خرج عن القاعدة ولا لا؟ فلما خرج عن القاعدة نقول له ليه؟ يقول له صل شابات الاسم. وكذلك حكم الحروف لأنها جامدة لا تتصرف، وإنما جعل الإعراب للأسماء من حيث أن اللفظ بالاسم، وخلي بالك حيث تكسر بعدها الهمزة ويأتي بعد الاسم مرفوع، يبقى من حيث إن اللفظ بالاسم. كقولك زيد واحد ومعناه قد يختلف لكونه تارة فاعلا وتارة مفعولا وتارة مضافا وتارة مضافا إليه، فاحتاج فيه إلى الإعراب لتبيين المعنى. يبقى تقول إيه؟ ضرب زيد عمرا، يبقى زيد اللي ضرب. طب ضرب زيدا عمرا، يبقى زيد اللي ضرب. اللي خلاك تقول كده الإعراب والفعل برضه الفعل المضارع اللي سألنا من شوية بيحتمل معاني لا يفرط منها إلا الأعراب. لا تأكل السمك وتشرب وتشرب وتشرب. وطارة مضافا وطارة مضافا إليه، فاحتيج فيه إلى الأعراب لتبين المعنى. وإنما أعرب الفعل المضارع لمشابهته للإسم من الوجوه التي ذكرناها من قبل. قال والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة، وصمتها الحاوي لها نأيت فاسمع وعل قول كما وعيت. صمتها الحاوي الصمت اللي هو الحبل أو الرباط اللي بتعمل في الايه الخرز والحاجات دي. وطبعا هو هنا قال نأيته بمعنى بعدته، والأولى أنه هو كان يقول أنيته من حيث أنه سيقرب له هذا الآن. قال قد تقدم القول في أن الفعل المضارع ما ألحق بأول الهمزة أو النون أو التاء أو الياء، وهذه الأحرف الأربعة التي يجمعها قولك لها نأيته هي حروف المضارعة، وإنما تسمى بذلك إذا وجدت زائدة لاحقة بالفعل الايه المضارع، في مثل قولك أذهب ونذهب وتذهب ويذهب. أيوة المضارع، ما الايه هو بيكلم على الايه؟ إذا وجدت زائدة لاحقة بالفعل الماضي في مثل قولك لاحقة بالفعل الماضي، على أساس إن هي تكون لحقة يعني ما الماضي أتى مجردا عنها ماشي تنفع شغالة مش عادي. أيوة أصل الله عادي، يا إما هي تكون زائدة قدامك هي في الفعل المضارع، يا إما تكون إن هي أيوة إن هي مش ما كانتش موجودة لما كان ماضي. ألا ترى أن أصل الفعل الماضي فيها ذهب والأحرف الأربعة ألحقت به؟ فإن وجدت هذه الأحرف الأربعة أصولا في الأفعال لم تسمى حروف المضارعة، كقولك أخذ الهمزة أصلية، ونفر النون أصلية، وتوضأ تمام، وأول أخذ ذلك تبقى أكرام مش حالك. ويعرى الجدي إذا صح، وكانت هذه الأفعال من نوع الأفعال الماضي تمام. عندك توضأ؟ ايوه بس خلي بالك توضأ لزائد الهمزة التاء اللي فيها زائد، لأن جاي من وضاء، لأن على وزن تفاعل. ايوه خليه مثلا تعب، ما تقولش غلط بقى، ما تغلطش الراجل بقى يا عم، انت غيتكوا تغلط الناس يا عم، قول ما خدش بال. ايوه كده خلي كلامك حلو. وضمها من اصلها الرباعي مثل نجيب من اجاب الداعي، وما سواه فهو منه يفتتح، فلا تبل اخف وزنا ام رجع، مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويلتجي. حكم أول المضارع سهل، كلمتين ورد غطاء. أول المضارع إما أن يكون من الرباعي أو من غير الرباعي، فإذا كان من الرباعي ضم أول المضارع، وإذا كان من غير الرباعي فتح أول المضارع. غير الرباعي يعني ثلاثي وخماسي وسداسي، فأحفظ حتة للرباعي بس، يبقى أكل ده ثلاثي يبقى يضم أول المضارع يبقى يأكل. طب انطلق، أنا قلت إيه؟ لا يفتح، أكل يبقى يأكل ثلاثي. طب انطلق خماسي رباعي يبقى يفتح، بدل مش رباعي يبقى يفتح يبقى ينطلق. طب استخرج برضو مش رباعي يبقى يفتح يبقى يستخرج، ما يضمش إلا في إيه؟ ما يضمش إلا في الرباعي بس. يبقى أكرم يكرم، أنزل نزل قاتل قاتل، تمام. يبقى هو أوله يضم في الرباعي بس، غير الرباعي يعني الثلاثي والخماسي والسداسي يفتح. طب ما قبل آخره، إذا كان مكون من ثلاث حروف له قاعدة، إذا كان الفعل ثلاثي له قاعدة له قواعد، فالضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، وأدم كسرا لعين مضارعا يلي فعل ذا الواو فاء أو الياء عينا أو كأتى كذا المضارع كذا المضاعف لازما كحن طل وضم عين معداه. يبقى الثلاثي له قاعدة مش هنتكلم فيها، طويلة وتقيلة ومش موضحة. خلينا في غير الثلاثي، غير الثلاثي كلمتين ورد غطاه. إذا كان رباعي يكسر ما قبل الآخر، قاتل يقاتل، نزل ينزل، أو خماسي وسداسي مبدؤ بهمزة وصل، يكسر برضو ما قبل الآخر، انطلق ينطلق واستخرج يستخرج. وإذا كان مبدؤ بالتاء يبقى مفتوح ما قبل الآخر، تقاتل يتقاتل، تنزل يتنزل. خلصنا من الكلام. وقد ذكرنا من قبل أن افتتاح النطق لا يكون إلا بمتحرك، وذكرنا أن حروف المضارعة لا تكون إلا أوائل الفعل المستقبل إلا هو المضارع، فإذا لابد من أن تكون متحركة. وحكم حركتها أن تضم إذا كان فعلها الماضي رباعيا، وتفتح من الماضي الثلاثي وما زاد على الرباعي اللي هو الخماسي والثلاثي. فعلى هذا تقول أنا أجيب لأني من أجاب، ونحن نجيب، وأنت تجيب، وهو يجيب، فتضم الهمزة والنون والتاء والياء اللي هم حروف المضارعة، فأجيب نجيب يجيب تجيب، لأن الفعل الماضي منه أجاب وهو رباعي. وتقول فيما ماضيه ثلاثي، أنا أذهب ونحن نذهب، وأنت تذهب وهو يذهب ونحن نذهب، وأنت تذهب وهو يذهب، وفيما ماضيه خماسي أو ثلاثي أنا أنطلق أو أستجيش، وأنت تنطلق وتستجيش، ونحن ننطلق ونستجيش، وهو ينطلق ويستجيش. يعني هو عايز يقول لك زي ما قلت لك، رباعي يضم غير رباعي يفتح. فتفتح حروف المضارعة في هذه الأفعال ونظائرها سواء كان ماضيا ثلاثيا أو خماسيا أو ثلاثيا، وطبعا ما فيش فعل سباعي. وإلى هذا وقعت الإشارة في قولنا ولا تبال أخف وزنا أم رجح. يعني إيه؟ يعني ولا تبالي، أنا قلت لك إنه يفتح في الرباعي، أنه يضم، عفوا، أنه يضم في الرباعي، أنا قلت لك إنه يضم في الرباعي ويفتح فيما سواه، فما يضركش سواه. أخف وزنا اللي هو الثلاثي أم رجح، يعني زاد على الرباع اللي هو الخماسي والسداسي. والأصل في قولهم لا تبل لا تبالي، فحذفت ألفها بعد حذف يائها كما حذفت النون بعد الواو في قولهم لم يكن. باب الإعراب. وإن ترد أن تعرف الإعراب أو أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقه الصواب، فإنه بالرفع ثم الجرد والنصب والجزم جميعا يجري. الإعراب في اللغة هو الإبانة، وله معاني كتير. يقال أعرب عما في نفسه أي أبان، ومنه التحسين والبيان، خلاص. فأما الإعراب في صناعة النحو فهو تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني آخر الكلمة المعربة بيتغير بسبب العامل اللي داخل عليه. فالعامل لو عايز حاجة مرفوعة هنخلي الكلمة مرفوعة، ولو عايزها منصوبة هنخلي الكلمة منصوبة، ولو عايزها مجرورة هنخليها مجرورة، ولو عايزها مجزومة هنخلي الكلمة مجزومة. تمام؟ ووجوه الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. وكان الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات دون السكون، إلا أنه لما استوفى الاسم من حيث هو الأصل جميع الحركات الثلاثة اللي هما الضمة، اللي هي الضمة والفتحة والكسرة، فضل للفعل حاجة عايزين نميزه بها، فخدنا له الايه؟ فخدنا له السكون، فخدنا له السكون الذي الأصل. وشاركه الفعل المضارع حين شابه في حركتين منها جعل له السكون إعرابا ليساوي إعراب الاسم. يعني زي ما ياخد ثلاثة ده ياخد ايه؟ ده ياخد ثلاثة. وقال بعضهم إن الاسم يدل على ذات بلا زمن، ففي دلالته خفيف، فأعطي الكسرة اللي هي الثقيلة. وإن الفعل في دلالته يدل على الحدث والزمن، فهو ثقيل من حيث الدلالة، فأعطينا له الخفيف اللي هو السكون. قال: والرفع أعلى وجوه الإعراب. فرد يعني هنجمله؟ لا، لأنه هو إعراب العمد، لأن الكلام المفيد لا يتم إلا بمحكوم به ومحكوم، وعمر المحكوم عليه ما يبقى إلا مرفوع، وعمر المحكوم عليه ما يبقى إلا مرفوع. ليه؟ إما فاعل إما مبتدأ. يا إما فاعل يا نائب فاعل يا مبتدأ. يبقى الكلام المفيد يتم من غير حاجة مرفوعة؟ لا، ما يتمش من غير حاجة مرفوعة. يبقى هو أفضل ولا مش أفضل؟ ثم النصب في المرتبة الثانية. ولذلك يقول لك: الرفع إعراب العمد والنصب إعراب الفضلات. العمد يعني إيه؟ يعني ما لا يتم الكلام إلا به. عمرك ما تقول كلام مفيد إلا ما تلاقي في حاجة مرفوعة. لذلك لما سعادتك اللي هو جنابك اللي هو حضرتك اللي تحول لفخامتك تحذف الفاعل اللي هو مرفوع، تقوم جايب المفعول اللي كان منصوب ترفعه. طب ليه؟ علشان انت لما حذفت الفاعل اللي مرفوع ما عادش في الكلام مرفوع. وينفع كلام مفيد من غير ما يبقى في حاجه مرفوعه؟ لا، تقوم جايب المفعول ورفعه وتديله كل احكام الفاعل بقى اسمه نائب فاعل. فهمنا ليه الرفع كان افضل؟ والرفع أعلى وجوه الإعراب مرتبة لاستغنائه عن النصب والجر في قولك: قام زيد، جملة فعلية فعل وفاعل، وزيد منطلق، جملة اسمية مبتدأ وخبر. والنصب والجر لا يوجدان حتى يتقدم الرفع. تلاقيش كلام مفيد من غير ما يكون في حاجة مرفوعة متقدمة ولو في الرتبة، متقدمة ولو في الرتبة. لأن ممكن يكون النصب هو المتقدم في اللفظ، نقول ماشي عادي عادي ما فيش أي إشكال، هو جاي متأخر ما فيش مشاكل، جاي آخر واحد متأخر وواقف آخر الطابور مش مشكلة، بس هو مدير المدرسة، وحتى لو واقف عند البوابة والدنيا زحمة هو برضه مدير المدرسة، وقف عند البوابة ما يخلوش إن هو مش مدير المدرسة. فلما يقول لك إيه ضرب زيدا عمرو، نقول برضو عمرو هو الكويس وهو الجامد وهو الكبير. لا يا جدعان، ده كلمة زيد جاية قبلها، ما هي متقدمة لفظا لا رتبة. فمع ان هنا المنصوب متقدم الا ان احنا منقولش على متقدم، نقول برضو الرفع هو اللي متقدم. يبقى هنا قوله حتى يتقدم الرفع يعني في الرتب، ومش شرط يكون في اللفظ، في اللفظ يعني في الجملة اللي قدام، يعني في ترتيب الكلام اللي قدام. كقولك ضرب زيد عمرا ومررت بزيد، فتجد ان زيد المنصوب اجى بعدها وهي متقدمه عليها، وتجد ان مررت بزيد، بزيد جار ومجرور، والمرفوع تقدم عليها، فان المرفوع اعطاها. التاء اللي في مررته ضمير مبني في محل رفع فاعل، قلنا الخمسه دهم ما يجوش الا في محل رفع، تعرف تقولهم؟ ها الخمس، الخمس ضمائر اللي في محل رفع، تاء الفاعل اللي في الاثنين والجماعه المخاطبه نون النصب. فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع، والجر يستاثر بالاسماء، والجزم في الفعل بلا امتراء. قال اعلم ان وجوه الاعراب نوعان، خاص ومشترك. خاص اما بالاسم فقط وهو الجر، واما بالفعل فقط وهو الجزم، او مشترك يعني بيدخل على الاسماء والافعال وهو الرفع. فتلاقي الاسم مرفوع وتلاقيه، وتلاقي الفعل مرفوع وتلاقيه، وما تلاقيش الاسم ولا تلاقي الفعل. فالمشترك الرفع والنصب، وذلك ان الاسماء المتمكنه، اسماء المتمكنه في باب الاسميه اللي اخذ التنوين التمكين، والافعال المضارعه يشتركان فيه، اشتركن في الاعراب. وخلي بالك ان المتمكن، متمكن امكن ومتمكن غير امكن. والمتمكن الامكن هو اللي مش ممنوع من الصرف، اللي بيجرب الكسره وينون، والمتمكن غير الامكن الممنوع من الصرف. يبقى المتمكن هو يا اما اللي عنده مصلحه، يا اما اللي شغال مقاول، اه برضه الدنيا ماشيه معاه، انما اللي بيوقع زوي الله يكون في عونه يا مهيت ابني هتجيب له النهارده. وذلك أن الأسماء المتمكنة والأفعال المضارعة يشتركان فيه. وأما الخاص بالجر، وأما الخاص فالجر والجزم. فالجر يختص بالأسماء المتمكنة، متمكنة تمكن، أمكن وغير أمكن، ما تفرش معايا، لأن النوع الثالث هو غير المتمكن أصلا اللي هو المبني. والجزم يختص بالأفعال المضارعة، وإنما لم يدخل الجزم الأسماء، لأن الجزم حذف الحركة والأفعال مستثقلة فلاق بها التخفيف، مستثقلة لأن بتدل على حدث وزمن، والأسماء خفيفة لأن بتدل على حدث بس، ولهذا لحقها التنوين وتخفيف الخفيف إكحاف به. وإنما لم يدخل الجر الأفعال، لأن الجر يدخل الاسم من أحد طريقين، إما بإضافة حرف إلى اسم، تمام؟ بإضافة حرف إلى اسم من أحرف الجر، وإما بإضافة اسم إلى اسم، وكلاهما ممتنع في الأفعال، فالفعل ما يجيش قبله حرف جر ولا يجي إيه قبله مضاف، لأن الغرض في وضع الجر أن أفعالا قصرت عن الوصول إلى الأسماء فأعينت بحروف الجر لتوصلها إليه، وهذا غير موجود في الأفعال لأن الفعل لا يعمل في الفعل، فلهذا امتنع دخول حرف الجر عليه. وأما إضافة اسم إلى اسم فالغرض في الإضافة التعريف والتخصيص كما سيأتي في باب الإضافة. ألا ترى أنك إذا قلت هذا غلام زيد فقد عرفت الغلام بإضافته إلى زيد، لأن إيه من جملة المعارف إيه المضاف، مية مية لا المضاف إلى معرف. وإذا قلت هذا جل الفرس خصصته، هذا جل الفرس خصصته، فقد خصصت الجل بإضافته إلى الفرس، والإضافة إلى الفعل لا تعرفه ولا تخصصه بحال، فلهذا امتنع دخول الإضافة عليه. وأصلا الإضافة من علامات الأسماء، تمام، والمضاف لا يكون إلا اسم، والمضاف إليه لا يكون إلا اسم، أو في قوة الاسم، أو في قوة الاسم، علشان ممكن إيه، ممكن معايا من الجمل اللي لها محل من الإعراب هي الجملة الواقعة مضاف إليه، في حاجة اسمها جملة مضاف إليه، آه في معايا سبع جمل لهم محل من الإعراب، منهم جملة اسمها الجملة الواقعة مضاف إليه، زي هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا مبتدأ ويوم خبر، وجملة ينفع الصادقين صدقهم في محل جر مضاف إليه، هذا يوم لا ينطقون، جملة لا ينطقون في محل جر مضاف إليه، يبقى يوم مضاف والجملة اللي بدأ، عشان كده ما ينفعش حضرتك تعرفينها بقى، ايه ما ينفعش تعرب مفردات وتسيبني وتروح، ما ينفعش تعرب مفردات والسبن بتروح، انت بتروح تاخد الوجبة بيجي لك اللحمة بالرز بالسلطة ببغنوج بالعيش ويغلفها لك ويقفلها لك. لو انت عايز 1000 وجبة بيقفل لك وجبات، صح؟ بيقفل لك لو انت اديت له مؤاخذة خروف هيقفله لك وجبات. الجمل نفس الكلام، لو جاب لك 100,000 مجلد وقال لك اعرفهم ولا تفرق معايا خالص، اقفل جمل اجمع طقومه، الشراب مع البنطلون الفلاني مع التيشيرت الفلاني مع الحزام الفلاني يبقى كده طقم اهو، وبعد كده التريننج الفلاني مع ما اعرفش ايه ادي كده طقم، والجاكيت الفلاني مع الجلابيه الفلانيه ادي كده طقم، بقفل. فما ينفعش يقوم قايل لي ايه فعل مرفوع مبتدا منصوب معمول مرفوع وبعرف هو بعرف، لا انت كده ما قفلتش جمل. المبتدا عايز خبر تدي له خبر، ولو كان محتاج تمييز تدي له التمييز بتاعه، ولو كان محتاج حال تدي له الحال بتاعه، ولو في متعلقات تدوله، وتقوم مقفل الجمله ده على كده، وتبدا بقى بجمله تانية يا اما اسميه يا اما فعليه، تقوم مشطبها فعليه تشوف هي عايزه ايه، عايزه فعل وفاعل ومفعول اول ومفعول تاني ومفعول تالت، اديلها وشطبها وقفلها. والجمله اللي بعدها مكونه من ان واخواتها، يبقى عايزين اسم ان وخبر ان والمتعلقات بتاعتها ونشطبها. والجمله اللي بعدها بدأ بظن محتاجه مفعول فاعل ومفعول اول ومفعول تاني، ولو في حال ولا تمييز ولا اي نشطبها، يبقى كده ترتاح. هو هي صناعه الاعراب كده، بتعمل وجبات الاعراب، انت بتعمل وجبات خلاص. فموقع مضاف اليه الجمله لو لها محل من الاعراب تقع مضاف اليه. فما ينفعش تقول لي ايه لا اله الا الله كلمه النجاة، تقول لا اله الا الله بعد ما تخلصها خالص تقول هذه الجمله في محل رفع مبتدا، وتبدا تقول لي ان كلمه النجاة كلمه خبر وكلمه مضاف والنجاة مضاف اليه، يبقى انت كده ماشي مظبوط. لذلك انت عينك على المطلوب، انت اول ما تحط عينك على المطلوب في الاعراب هتعرف تعرف جبت فعل، تشوف الفعل ده لازم ولا متعدي. لازم يبقى هيكتفي بالمرفوع وسلام عليكم. طب متعدي، طب عايز ايه؟ عايز مفعول، عايز متعلق، عايز كذا، تدهوله. جبت ان، ما ينفعش تنقل عينك من على اسمها وخبرها، يبقى انت لو تهت عمرك ما هتعرف تعرف. تمن والشمس وضحاها، شوف كم 11 قسم اهم، وخليك فاكر ان انت لسه ما جبتش جواب القسم. يبقى والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، ادي 11 قسم اهم، تخليك فاكر ان انت لسه ما جبتش الجواب. الجواب فين؟ قد افلح من زكى. يبقى طول ما انت عارف انت عايز ايه هتقفل الجملة حتى لو بعدها ولذلك مثلا لما يجي يقول لك ايه ولقد صرفناه بينهم فأبى اكثر الناس الا كفور. كثير من العلماء يحمل هذه الآية على القرآن اللي مر من الصفحة اللي قبل اللي فاتت او في اول الصفحة اللي قبلها، صح ولا لا؟ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. أهو القرآن اللي مذكور ده هو اللي صرفنا بينهم. وبعضهم يقول لك إن هو إيه، يقول لك إن هو الرياح أو إن هو الماء اللي مذكور في الآية اللي قبله. فشوف متعلق المتعلق فين؟ المتعلق من صفحتين فاتوا. فأنت لو أنت بقى دماغك مش في الموضوع ده ودماغك مش حاضرة. وهتوه الكلام ده بتاع ايه؟ وهتوه الكلام ده بتاع ايه؟ ونوحا اذ نادى من قبل فنستجبنا له، في سورة الانبياء منصوبة ليه؟ هناك من اول ما ربنا بدأ يتكلم عن سيدنا موسى وهارون وابراهيم. شوف النص جاي منين؟ النص جاي من 3 صفحات فاتوا. فانت لو ما خدتش بالك من الموضوع ده ما هتروح فين؟ فتخلي بالك من الموضوع ده. قال فالجر يختص بالاسماء المتمكنه والجزم يختص بالافعال، قلنا الكلام ده. طيب ماشي. والإضافة إلى الفعل لا تعرفه ولا تخصصه بحرف، لهذا امتنع دخول الإضافة عليه. قال: فالرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين. بدأ يتكلم عن العلامات الأصلية لكل قسم من الأقسام. فالأصل في الرفع إنه يأخذ الضم، والأصل في النصب إنه يأخذ الفتحة، والأصل في الجر انه ياخد الكسره، والاصل في الجزم انه ياخد السكون. وخلي بالك ان يقول عم محمود ان الضمه مصطلح اعراب، فتقول مرفوع بالضمه، والبناء تقول مبني على الضمه، والفتحه مصطلح اعراب فتقول منصوب بالفتحه، والفتحه مصطلح بناء فتقول مبني على الفتحه. فوت يا رجل يا طيب. والجر الكسرة مصطلح إعراب، والكسر مصطلح بناء، فتقول نحن في المسجد مجرور بالكسرة، وهؤلاء مبني على الكسرة ولا مبني على الكسر؟ يبقى الضم والفتح والكسر مصطلحات بناء، والضمة والفتحة والكسرة مصطلحات إعراب. الأصل في الرفع إنه يأخذ الضمة وتنوب عنه علامات، والأصل في النصب إنه يأخذ الفتحة وينوب عنه علامات، والجر الكسرة وتنوب علامات، والجزم السكون وتنوب علامات. فالرفع يأخذ الضمة وينوب عن الضم الواو والالف وثبوت النون، والنصب ياخد الفتحة وينوب عنها الالف والكسرة والياء وحذف النون، والجر ياخد الكسرة وينوب عنها الياء والفتحة، والجزم ياخد السكون وينوب عنه حذف حرف العلة وحذف النون. كل ده هيجي معانا بالتفصيل الممل لغاية ما انت تزهق، مشان اللزهة. العلة في أنه جعل الإعراب آخر الكلمة أن الإعراب وضع لتبيين المعنى وتمييز الصفة المتغيرة في الأسماء، وسبيل الصفة أن تأتي بعد أن يعلم الموصوف، ولا طريق لا علمي إلا بعد انتهاء صيغته، فلهذا جعل الإعراب في آخره. وإنما سمي الضم الرفع لأن الضم من الواو ومخرج الواو من الشفتين وهما أرفع الفم، وسمي الفتح نصبا لأن الفتح من الألف، والألف حرف منتصب يمتد إلى أعلى الحنك، وسمي الكسر جرا لأنه من الياء التي تهوي عند النطق سفلا، فكأنه مأخوذ من جر الحبل وهو سحبه، أو من جر الجبل وهو سفحه سفلا. وإنما سمي الجزم جزما لقطع الحركة، إذ الجزم في اللغة القاطع لقولهم جزمت اليمين أي قطعتها. بعد كده باب إعراب الاسم المنصرف. قال: ونون الاسم الفريد المنصرف إذا اندرجت قائلا ولم تقف وانت ماشي شغال على الخط. قال: التنوين يختص بالاسم المنصرف لخفته، اللي هو المعلم صاحب المصلحة الذي لم يشابه الفعل ولم يشابه الحرف، ولأجل التنوين اللاحق بآخره سمي منصرفا، فكأن التنوين حين دخل عليه أحدث فيه صريفا، والصريف صوت البكرة عند الاستقاء، أو صرف أو صوت رنة الدراهم عند الصيرفي. ويسقط التنوين في أربعة مواضع، ونخلي بالنا منهم بقى. أحدها في الاسم المعرف بالألف واللام، لأن التنوين زيادة ألحقت بآخر الاسم، ولام التعريف زائدة فاستثقل الجمع بين زيادتين. يبقى الاسم اللي في ألف ولام ما تلاقيش في إيه؟ ما تلاقيش في تنوين. يبقى مسلمون دخلت الألف واللام تحذف التنوين. وفي أول المضافين، المضاف والمضاف إليه، الكلمة الأولانية منهم ما تلاقيش فيها تنوين، نون انتل الإعراب أو تنوين مما تضيف وحذف كطور سينا، يبقى ما تلاقيش في أول المضافين تنوين. ولذلك كان الرجل كان اثنين أصحاب، فواحد ما بيشوفوش بعض خالص، بيشوفوش بعض خالص، فقال له: يا عم انت فين؟ كأني تنوين وأنت إضافة، إذا ما تراني لا تحل مكانية. قال له: ده احنا عاملين مع بعض زي التنوين والإضافة في تنوين يبقى ما فيش إضافة. في إضافة يعني ما فيش ما بيزموش حتى لأي حد لنا الله. والثاني في أول المضافين كقولك غلام زيد، ما تقولش بقى غلام زيد، ما تلاهاش مش حاجة اسمها كده. يبقى التنوين يسقط في أول المضافين لأن المضاف إليه يتصل بالمضاف حتى يصير لك أحد حروفه، ولذلك لم يجد يفصل بينهما. وحتى لم يفصل بينهما دي فيها كلام كبير، فيها كلام كبير أوي أوي أوي أوي أوي أوي، فيها كلام كبير أوي أوي أوي. والراجح جواز الفصل بين المضاف والمضاف. قرأ ابن عامر، وطبعا القراءة ديت أصلا من اللي طعن فيها في ابن عامر، قرأ ابن عامر: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. قراءة سبع، قراءة متواترة هي: قتل أولادهم شركائهم. فجعل قتل مضاف وشركائهم مضاف إليه وفصل بينهم بأولادهم. تمام. قتل أولادهم شركائهم. لا، هنا مضاف إليه فاعل الشركاء زين للمشركين قتل الأولاد، فالأولاد مفعول به منصوب، وإضافة المصدر إلى فاعله، وإحنا عندنا المصدر إما يضاف للفاعل وإما يضاف للمفعول. هذا خلق الله أضيف للفاعل، وحج البيت أضيف للمفعول. فهنا وقع من إضافة المصدر إلى فاعله الشاهد بالحديث إن هو فرق بين المضاف والمضاف إليه بالأولاد. والأصل ليه؟ أصل القراءة التي طعن فيها في ابن عامر، لأن هو قرأ كده بالفصل وقال لك ما يجيش ودم خلف الوجه واللغة متوترة يا جدعان. وانصف ابن عامر فيها يعني رحمه الله. تمام. أنا بس افتكرتها من هاي وأنا أقول لك أنا ولذلك لم يجوز أن يفصل بينهم، لا يفصل بين هذا جزء الحال. والموضع الثالث الاسم الذي لا ينصرف، معروفة طبعا الاسم الغير منصرف بيسقط منه التنوين ما بيتنوينش. فقولك جاء عمر، وإنما لم يدخل التنوين لشبيه بالأفعال، ولهيك الكلام عنه تفصيل. الموضع الرابع وده موضع مهم، وهو اختصاره إن يكون الاسم الأول علم موصوف بكلمة ابن وكلمة ابن بعدها علم. سهل خلص هاي. إن يكون الاسم الأول علم والعلم ده هو موصوف بكلمة ابن وكلمة ابن جاي بعدها علم، فلو الأول مش علم ينون، ولو ابن بعدها مش علم ينون، ولو الأول علم وابن موجودة وبعدها علم بس ابن مش صفة برضو ينون. تاني، الموضع الرابع ده هو مشكل شوية بس سهلته لك خلصه. يكون عندي علم محمد ويكون بعده كلمة ابن وهو صفة له، يعني كلمة ابن دي صفة للعلم اللي قبل كده، زي محمد ابن خالد. عايز تقول ان محمد ده هو موصوف بان هو ابن خالد، يبقى محمد الاولانية ابن وجاي بعدها كلمة اب ابن، محمد الاولانية علم وجاي بعدها كلمة ابن وكلمة ابن صفة وكلمة ابن جاي بعدها علم. ده اللي يمنع من التنوين، تمنع الاسم العلم الاولاني من التنوين. طب لو الاولاني مش علم زي رجل ابن محمد ينون، تقول رجل ابن محمد. ولو ابن مش بعدها علم زي محمد، زي مثلا محمد ابن رجل ينون. ولو ما انتش قاصد الوصفية ولكن قصدت الخبرية، زي عايز تقول ان محمد ده يبقى ابن خالد، يبقى محمد ابن خالد، ومحمد مبتدأ وابن خبر. ولذلك نونت في قوله تعالى يا محمود، وقالت اليهود عزير ابن الله. ما علم هو كلمة عزير علم، وجاء بعدها كلمة ابن، وجاء بعده الله اسم الجلال علم، ولكن أرادوا الخبرية وعلى فكرة قرأ في المتواتر عزير بن الله بس برضو ما تفرقش معنا مش عم محمود. يبقى كل الكلام اللي انا اقرأه لك ده هو هو محمد ابن خالد معناه ان انا بقول ان محمد ده هو ابن خالد هو محمد ابن خالد عبد الله ابن ابي بكر عبد الله ابن عباس هو عبد الله هو ابن عباس اشرطه محمود ايوه زي احمد بس لا بس احمد رضا ده ايه ده اسمه رضا لا ديت محمد هو ابن عباس زي جاء رجل صالح هو الرجل هو الصالح مش واحد تاني فاهمينها فابن تعتبر صفه فهو لما قال لك عبد الله بن عباس ما هو نفس الشخص لو لا ممكن ان تكون بقى انت بتخبر ما انتش عايز تقول ان هو موصوف بكده من محمد تقول ابن عباس من محمد تقول محمد ابن خالد مثلا ولذلك في كتب التراجم بقى والاحاديث وكده تلاقي بقى انت ما بتسكتش التنوين دي بتلاقي بتسكت التنوين لان هو نفس الشخص. قال والموضع الرابع اذا كان الاسم المفرد علما وما تفرقش معايا او كنيه او لقب عادي ما احنا قلنا واسما اتى وكنيه ولقب يبقى العلم بيجي اسم وكنيه ولقب اسم زي ما قلنا محمد وكنيه زي المبدوء باب او ام واللقب المشعر بمدحه او ذم وكان موصوفا بابن مضاف الى علم او كنيه او لقب فقولك جاء زيد بن بكر يبقى زيد علم وموصوفة بابن وابن مضاف البكر وهو علم ومررت بخالد بن أبي محمد وهذا عمرو بن تأبط شرا هو رجل اسمه كده رجل اسمه تأبط شرا اسمه شاب قرناها انت اسمك محمود وهو اسمه تأبط شرا هنعمل له ايه الاسماء دائت اصل ما فيش اسماء في الدنيا وقولك جاء أبو محمد بن زيد ومررت بأبي علي بن الحسن وهذا أبو زيد بن تأبط شر ومررت بزين العابدين ابن الحسن وهذا زين العابدين بن أبي الحسن وقولك في اللقبين جاء بطة بن تأبط شر وعلى هذا قول الشاعر قتلت لعبد الله خير لذاته ذؤاب بن أسماء ابن زيد بن قاربي فحذف التنوين من ذؤاب وزايد الاتصاف كل منهما بابن فأما حذف التنوين من أسماء فلكونه لا ينصر ولعل في حذف التنوين ولعل في حذف التنوين في هذا الموضع أن التنوين ساكن والألف من ابن ألف وصل تسقط عند أدراج الكلام فيلتقي الساكن بالباء الساكنة من ابن فلهذا حذف التنوين وطبعا الألف دي هتسقط من ابن لما تكون بين علامات الشيء بالشيء يذكر ان احنا عارفين ان الهمزه بتاعت ابن برضو من العشر مواضع السماعيه في همزه الوصل فهتسقط بين العلمين انما لما مثلا كتبت مثلا محمد ابن رجل هتثبت الهمزه بتاعت ابن انما عبد الله ابن ابي بكر هتقول عبد الله بن على طول من غير الهمزه وبنسميها همزه ما بنسميهاش الف عشان ما حدش يتلخبط اسمها همزه وصل نفس الشروط التنوين هي بتسقط بين العلمين فلهذا حذف التنوين فإن وصفت الاسم بابن مضاف إلى ما فيه الألف واللام كقولك جاء محمد بن الأمير ثبت التنوين وانكسر التقاء الساكنين لأن الأمير ليس بعلم ولا كنيا ولا لقب وعلى فكرة جماعة هو لو قال علم خلاص ما هو العلم يشمل الثلاثة واسما أتى وكنية ولقبا ولذلك ان قلت ظننت زيدا ابن عمرو ظننت زيدا ابن عمرو لو حشت ظننت الجمله بقت ايه بقت يعني ليه لان المفعول الاول في ظن اصله مبتدا والمفعول الثاني في ظن اصله الخبر ومنه اثبتت التنوين وكسرت التقاء الساكنين من حيث انه ليس بصفه الاسم الاول وانما هو خبر عنه وهذا كقولك على ايه وقالت اليهود عزير ابن الله ومعنى قولنا اذا اندرجت قائلا ولم تقف لا تلحق التنوين بالاسم المفرد اذا وقفت عليه في حالتي الرفع والجر الاسم المفرد اذا وقفت عليه في حاله الجر الرفع والجر تقف عليه بالسكون فتقول جاء محمد ولا لازم تقول محمد؟ محمد. طب مررت بمحمد ولا لازم تقول محمد؟ انما لو فعلت النصب هتقف بالالف، رايت محمدا، هيقولها لك كمان شوي. فتقول جاء زيد، فتقول جاء زيد ومررت بزيد، لان الوقف يسوق الخط. ناخد نفس الكلام. ولذلك بقى لما احنا نجي اقول لك بقى اقرب لي جاء زيد، تكلم كلام مظبوط بقى. جاء زيد، جاء فعل ماضي. طب هو زيد فعل مرفوع بالضمة المقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف، لان انت تقف بلام، انت قفت بساكن يبقى انت ما جبتش ضمة، بلام انت قفت عليه بساكن يبقى انت ما جبتش ضمة. فهتقول لي مرفوع بالضمة الظاهرة هي فعل ظاهرة عند الوصل، تظهر عند الوصل. يبقى لو هتوصل تقول لي مرفوع بالضمة الظاهرة على الاخر، لو انت وقفت هتقول مرفوع بالضمة المقدرة على اخره، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف، لان انت وقفت على بساكن، لان انت ما جبتش الضمة. فما تضحكش عليا وتقول لي ضمة ظاهرة، صح؟ طب واللي هيقول بالضمة فوت له، فوت له، ما توقفلوش على الوحدة. ما انت لو فوتت للناس الناس هتفوت لك، انما لو انت وقفت للناس على الوحدة الناس هيقفوا لك على الوحدة، ولو وقفوا لك على الوحدة هتتعب. فمشي حالك عشان حالك يمشي. وقف على المنصوب منه بالالف كمثل ما تكتبه لا يختلف. يعني لو كان الاسم المنون جاي بالفتحه، يعني التنوين فيه بالفتحه، بنسميه يعني من باب التجاوز والتساهل منون بالفتح. وفي الحقيقه مفيش حاجه اسمها لا منون بالفتح ولا منون بالسكون، ولا مفيش حاجه اسمها كده، لان التنوين اصلا نون. فهو الحقيقة الفتحة دي فين؟ أيوة، على الحرف الأخير من الاسم اللي هو الحرف اللي قبل التنوين. بس احنا من باب التسهيل عشان برضو نمشي حالنا هم حالنا يمشي، بنقول تنوين بالفتح. زي ايه؟ ها؟ كتابة، صح ولا لا؟ مثلا لو احنا عايزين نجيب ايه مثلا القرآن، مثلا ايه؟ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، ولا رسول؟ رسول، لان هو منون بالفتحه اهو، صح يا عم؟ يبقى لما انت بتنوي، لما انت هتوصل هتقول رسولا، كتابا، يبقى ايه هتقف على تقول ايه؟ كتابا، وحيدا، عذابا، صح، سعيرا. ما هو كل اللي انت جايب لي لفت منين؟ لأن هو منون بالفتح، والمنون بالفتح يقف عليه بالألف. أما المنون بالكسر باب التجاوز والتساهل، أما المنون بالكسر وبالضم يقف عليه بالسكون. قال وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. تقول عمرو قد أضاف زيدا، لأنه زيدا، لأنه مفعول به منصوب بالفتحة. وخالد صاد الغداة صيدا، لأن أصله صيدا فمنون بالفتحة. إن قال قائل لما أبدل في الوقف على المنصوب من فتحته مع التنوين ألف ولم يبدل مع ضمة المرفوع واو ولا من كسرة المكسور ياء، فالجواب عنه أنه لو وقف على المجرور بالياء يلتبس بالمضاف إلى المتكلم. مسجدي، صح، كتابي، وهو كان فيها متكلم. فالجواب عنه أنه لو وقف على المجرور بالياء لالتبس بالمضاف للمتكلم. ألا ترى أنك لو وقفت على قولك مررت بغلام بالياء فقلت مررت بغلامي بقى بتاعك، مع أنك ممكن يكون بتاع مين؟ بتاع وسيم. أنت عندك غلام وما تقوليش، لتوهم السامع أن الغلام ملكك. ولو أنه وقف على المرفوع بالواو فقلت جاء زيد لخرج عن أصل كلام العرب. لماذا؟ كلام العرب الأسماء لا تنتهي، أي ولا يوجد في اللغة العربية فعل آخر واو وقبله ضم، ما تلاقي اسم أصل آخر واو وقبله ضم. فلما تقول زيد يبقى أنت عايز تفتكس زي ما مصطفى بيحب يفتكس. لخرج عن أصل كلام العرب، إذ ليس يوجد في كلامهم اسم آخره واو قبلها ضمة. إلى مثل ذلك. إخلاقهم. وإنما يوجد ذلك في الأفعال حتى إنهم لما اضطروا في بعض الجموع إلى مثل ذلك أبدلوا الواو ياء وكسروا ما قبلها، فقالوا في جمع دل وجر أدل وأجر، والأصل أدلو وأجرو، ففروا من الواو التي قبلها ضمة إلى الكسر محافظة على مقاييس الأصل. قال وتسقط التنوين إن أضفته وإن تكن باللام قد عرفته، مثاله جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزالي. قال لقد مضى شرح المواضع الأربعة التي يسقط فيها التنوين بما يغني عن إعادته. قال باب الأسماء الستة. طيب نصلي كده على النبي أول عليه الصلاة والسلام. ها ماشي ماشي عادي، ما هي هي هي نفس ال، احنا قلنا الاعراب يدخل فيه نوعين من انواع الكلمه، الاسماء والفعل المضارع، مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط. وما يدخله الاعراب ده، ما يدخله الإعراب ده اللي هو في الإجمال كده الاسم والفعل المضارع، ينقسم تفصيلا إلى ثمانية أقسام، ينقسم تفصيلا إلى ثمانية أقسام. اسم مفرد منصرف، اسم مفرد غير منصرف، جمع تكسير منصرف، جمع تكسير غير منصرف، المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع. وإن شئت فقل والفعل المضارع إما فعل جاء على أصله أو فعل من الأمثلة الخمسة. خلاص دول بالتفصيل الممل الحاجات اللي بيدخلها الإعراب. اسم مفرد منصرف، اسم مفرد غير منصرف، جمع تكسير منصرف، جمع تكسير غير منصرف، وده اللي بندخله من أول المنصرف وغير المنصرف. يبقى كده كام؟ مفرد منصرف، مفرد غير منصرف، جمع تكسير منصرف، جمع تكسير غير منصرف، مثنى، جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، والفعل المضارع اللي على أصله أو الأمثال الخمسة، وكمان الأسماء الستة ما قلتهاش، والأسماء الستة كمان. ماشي، ما انت تاخد الاسماء، تاخد الاسماء 8 وتاخد الافعال ممكن تخلي واحد وممكن تخلي اثنين وممكن تخليهم 3 على حسب التفريعات، ما تفرقش معايا في اي حاجه خالص. نعم ولذلك احنا بنقول الاسم ده هو بنقوله اجمالا كده، فبنقول الاسم والفعل المضارع. انما التقسيمه دي تفرق معايا لما نيجي نتكلم بالتفصيل عن العلامات، لان كل حاله من الحالات اللي قلتها لك دي اذا خلفت في موضع واحد من مواضع الاعراب وعلاماته هنعتبرها قسم الوحيد، والا فاننا لما نيجي نتكلم عن الاحكام بالتفصيل هتلاقي فيها معايا ابواب مشتركه في حاجات واباب مختلفه في حاجات. فأحسن حاجة نعمل إيه؟ أحسن حاجة ناخدهم بالتفصيل الممل ده. أول ما تاخدهم بالتفصيل الممل وتاخد كل واحد لوحده تجد بص تلاقي الصورة متضحة معك، يوصلوا معك في الآخر 8 أسماء و3 أفعال، كله بقى بسلطاته ببابا غنوجه بطحنته بكله. فيبقى معك مفرد منصرف، مفرد غير منصرف، جمع تكسير منصرف، جمع تكسير غير منصرف، مثنى، جمع مذكر سالم، يعني اسماء بشكل جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، ادي كده كام؟ 7. والاسماء اللي هم بنسموهم الاسماء الستة، بعضهم يقول الاسماء الستة وبعضهم يقول الاسماء الخمسة، يبقى ده 8 تفصيل في الاسماء هم. طب والتفصيل في الافعال، فعل مضارع صحيح، فعل مضارع معتل، فعل مضارع من الأمثلة الخمسة. ادي كده كام؟ ادي كده 11 اهو. في سماع الكلام اللي قبل كده هو يعتبر اتكلم لك عن ما يعرف بالعلامات الأصلية، وأشار إلى نوع واحد مما يعرف بالعلامات الفرعية. فمش هيتكلم عن الذي يأتي على أصله. وما هو الذي يأتي على أصله؟ الذي يأتي على أصله هو المفرد، المفرد اللي بيرفع بالضمة وبنصب بالفتحة ويجر بالكسرة إذا كان منصرفا، وإذا كان غير منصرف هيجر بالفتحة. خلاص. وده يعتبر اتكلم عنه امتى؟ يعتبر اتكلم عنه ولساعة ما كان بيقول هنا ان انا هكلمك عن العلامات الأصلية. فبدأ يقول لك ايه؟ فالرفع ضم اخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة للتبيين، والجزم بالتعليم والتسكين. فجاب الحاجات الأصلية وأشار إشارة سريعة إلى الممنوع من الصرف، وكده هيفصل فيه بعد كده. ثم بدأ إن هو يعمل إيه؟ يجيب لك كل قسم بمفرده. والعلماء لهم مسلكان في الموضوع ده. وأحسن حاجة عملها ابن أجروب إن هو جاب لك في الأجرومية المسلكين. عمل إيه بقى؟ عمل حاجة حلوة أوي يا جماعة، جميلة، يعني المفروض إن أنت ترجع لها. جعل أقسام الإعراب وعلاماته هو الأصل، وبدأ يفرع عليه. ده في النص الأول من باب الإعراب. وفي النص الثاني جاب لك ما يدخله الإعراب وعمله أصل، وبدأ يتكلم عن علامات كل قسم. ما انتش فاهم انا عايز اقول ايه. هقول لك انه احنا عندنا الإعراب ينقسم لأربع أقسام: الرفع والنصب والجر والجزم. هو بقى عملهم أصل، فبدأ يتكلم أول حاجة عن الرفع، وقال لك الرفع له أربع علامات: الضمة والواو والألف وثبوت النون. وبدأ يتكلم عن الحاجات اللي بتترفع بالضمة، فقال لك الذي يرفع بالضم فارفع بضم المفردة الأسمائي كجاء زيد صاحب العلاء كده. خلاص. فبدأ يتكلم عن ما يرفع بالضمة، وقال لك اللي بيرفع بالضمة الاسم المفرد منصرف وغير منصرف، وجمع التكسير منصرف وغير منصرف، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يسبق بناصب ولا بكاسم. خلاص. يبقى هو كده جاعل ايه العنوان اللي بيشتغل تحته؟ جاعل العلامة هي العنوان اللي بيشتغل تحته. العلامة طبعا وما ينوب عنها، العلامة كأصلية أو فرعية. فبدأ بالضمة علامة أصلية في الرفع، فقال لك العلامة الأصلية في الرفع هي الضمة، ضم وواو ألف والنون، علامة الرفع بها تكون، فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسرة وما جمع من مؤنث فسالمة، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. طبعا ده نظم على الأجرمي، مش لأن الأجرمية نسر، يعني كلام مكتوب وراء بعضه زي الكتاب ده، ما هو كلام مكتوب، إنما النظم ده نظم لواحد شنقيطي نظمه على الأجرمي. فبدأ يجيب الضمة، وطبعا انت لو ما حفظتش متني انت تحفظ حاجه، يعني لو انا مش حافظ متني ما اعرفش اقول كلمتين اللي انا بقولهم دول، لان انا بقول النصب في المتني في دماغي وبجيب الشرح اللي عليه، فتلاقي كلام مستحضر. لو انا مش حافظ متني والله هضرب كده وهو هتلاقي انا عمال اجيب من الشرق ومن الغرب. فهو لازم ان انت تحفظ متن. حكايه ان انت تتعلم من غير ما تحفظ متن ديت، يبقى انت هتكون مثقف، هتكون يعني عارف حاجه عن العلوم، انما العلم هو الحفظ، لابد ان انت تحفظ مات. خلاص. فبدأ يتكلم عن الضمة ويجيب علاماتها، وبعد كده بدأ يتكلم عن العلامة الفرعية اللي هي الواو، ويجيب بتدخل في ايه. فقال لك الواو بتكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم والاسماء الخمس او الاسماء الستة. وبعد كده بدأ يتكلم عن الالف، وقال لك الالف بتكون علامة للرفع في المثنى. بعد كده بدأ يتكلم عن ثبوت النون، تمام؟ وقال لك ان ثبوت النون بيكون علامه في المضارع اللي من الامثله الخمسه. الرفع مشترك بين الاسماء والافعال ولا لا؟ مشترك. الاربع علامات دهم اخذوا ال 11 حاجه بالتفصيل اللي قلتهم لك، ياخدوهم، ما عادش يفضل لك حاجه مش مرفوعه ما خدتش علامتها. قول اي حاجه كده من ال 11 اللي قلناهم. جامع المؤنث السالم بالضم يجي لك في الضم، قال هو قال لك ان انا بيترفع بالضم. جامع المذكر السالم قاله لك في الواو. المفرد قاله لك في الضم. المثنى قاله لك في الالف. الاسماء السته قالهم لك في الواو. المضارع سواء المضارع الصحيح او المعتل اللي جابه لك في الضم. الافعال الخمسه يقول لك بثبوت النون. واجعل لي نحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. قال لك وارفع واجعل لي نحو يفعلان النون اهو. يبقى ال 11 حاله جابهم لك في الضمه. بعد كده بدا يتكلم عن النصب. ها؟ علامه النصب لها كن محصيه. هي ال 11 هيجوا لك في النصب برضه. ليه؟ لان هم مشترك النصب بين الاسماء والافعال. الجر هيجي لك اللي في الاسماء بس الله يفتح عليك، والجزم هيجي لك ثلاثه بس لان هم في الافعال. فيجي لك النصب، قال لك العلامه الاصليه في النصب هي الفتحه، وتجي لك في الاسم المفرد المنصرف وغير المنصرف وجمع التكسير المنصرف وغير المنصرف والفعل المضارع الذي سبق بناصب زي لن نبرح ووقع ام اللي كان بيترفع بالضمة. جمع المؤنث السالم. بعد كده جاب لك الالف. يبقى احنا كده خدنا كام؟ مفرد منصرف في الفتحه، مفرد منصرف ومفرد غير منصرف وتكسير منصرف وتكسير غير منصرف ونوعين من الفاعل، المضارع الصحيح والمضارع المعتل. يبقى كده خدنا كام من 11 يا جماعه؟ لا خدنا سته. لا سبعة. ليه؟ منصرف وغير منصرف. منصرف وغير منصرف ماشي. تكسير منصرف. تكسير منصرف وغير منصرف. والمضارع. والمضارع نوعين. صح ومعتدل. وايه كمان؟ موجودات. طيب ما انا بقول ستة يا ابني. انا قلت ايه؟ انت قلت لا سبعة. لا انا فانا رجعت قلت انا اللي غلطان. يبقى ستة. بعد كده الفتحة والألف. الألف بتكون علامة للنصب فين؟ في موضع واحد بس. الأسماء الستة. لا الالف في المثنى رفع، انما النصب في الاسماء الست. الفتحه والالف. بعد كده الكسره بتكون علامه للنصب فين؟ في جمع المؤنث السالم. يبقى كده كام؟ يبقى كده 8. بعد كده الياء بتجيلك في 2. جمع المذكر، لا جمع المذكر السالم والمثنى. يبقى كده كام؟ 10. بعد كده حذف النون بيجي لك في الامثله الخمسه اللي 11 اهو. علامه النصب لها كن محصيه، الفتح والالف وكسر ويا وحذف نون. فالذي الفتح به علامه ياذنها لنصبه مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد. وبدا يعدلك في الادوات. يبقى اخذنا ال 11 بتوع النصب ولا لا؟ بعد كده خش على الجر. يجي لك ثلاث علامات، الكسره والياء والفتحه. الكسره في المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم، ادي ثلاثه. والياء في التلاتة مثنى أسماء خمسة أو أسماء ستة مذكر سالم. يبقى كده كام؟ يبقى كده ستة. لسنا كم التمانية يا عم محمود؟ 2. نجي لك الفتحة علامة للجر في المفرد المنصرف وجمع، عفوا في المفرد غير المنصرف وجمع التكسير غير المنصرف. يبقى خدنا التمانية اللي عايزينهم ولا لا؟ خدنا التمانية. وبعد كده التلاتة بتوع الجزم اللي هم السكون يجي لك في المضارع الصحيح، وحذف حرف العلة يجي لك في المضارع المعتل، وحذف النون اللي هو حذف النون عدم ثبوتها في الأمثال الخمس. زبطت ولا ما زبطتش؟ وبعد كده يرجع بقى يجعل ما يدخله الإعراب هو الأصل، زي ما صاحبنا ده عمل بقى. فيبدأ يقول لك الاسم المفرد المنصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة ولا يجزم، غير المنصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة، جمع التكسير المنصرف يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجر بالكسرة، جمع التكسير غير المنصرف يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجر بالفتحة، المثنى يرفع بالالف ينصب ويجر بالياء، جمع المذكر السالم يرفع بالواو ينصب ويجر بالياء، الاسماء الستة ترفع بالواو تنصب بالالف تجر بالياء. اللهم صل على النبي. الامثله الخمس الفعل المضارع العادي، لا جمع التكسير، جمع المؤنث السالم ما قلناهوش، جمع المؤنث السالم يرفع بالضمه وينصب ويجر بالكسره، يرفع بالضمه وينصب ويجر بالكسره، جمع المؤنث السالم. الفعل الصحيح يرفع بالضمه وينصب بالفتحه يجزم بالسكون، المعتل يرفع بالضمه وينصب بالفتحه يجزم بحذف حرف العله، الامثله الخمسه ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. حلو، قام جايب لك دي كده وقام جايب لك دي كده، خلاص. فهو هنا يعتبر جاب لك الايه، ما يدخله الاعراب هو الاصل، ما يدخله الاعراب هو وعمل، او ممكن نقول بقى ابن مالك عمل زيه، لان ابن مالك لما جه في الالفيه عمل ايه، عم دخل لك كده المفرد ومسوها كده في الكلام، وبدا يتكلم اول حاجه برضو ذكرها الاسماء الست او الاسماء طبعا هم بعضهم بيقول خمسه بعضهم بيقول سته، اللي اثبت السادس هو سيبويه اللي هي الهن، الله يفتح عليه. كلمة هن هن هن هاء نون دي كلمة كلمة وحشة، أقول لك معناها الوقت تقال كناية عما يستقبح، الحاجة اللي أنت متحسدك تقولها تقول الهن، وقيل كناية عن الفرج خاصة، تمام. قال وستة ترفعها بالواوي في قول كل عالم وراوي، تمام. فارفع بواو وانصبن بالالف وجر بياء ما من الاسماء اصف. قال وستة ترفعها بالواوي في كل في قول كل عالم وراوي. قال لو تكون علامة للرفع في موضعين، أحدهما في الأسماء الستة وهذا علم على هذه الأسماء، وبعضهم يسميها المضافة وبعضهم يسميها المعتلة، التي هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال، والذي أثبتها ستة هو سيبوي، والذي جعلها خمسة هو الزجاج، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والثاني في جمع المذكر السالم، أو والثاني في جمع السالم المذكر، كقولك جاء المسلمون على ما نشرحه في موضع. يبقى الأسماء الستة ترفع بالواو والنصب فيها يا أخي بالألف وجرها بالياء فاعرف واعترف. أما الألف فتقع علامة للنصب في هذه الأسماء الستة دون غيرها، وقد تقع الألف إعرابا في التثنية غير أنها تكون علامة للرفع، وأما الياء فتكون علامة للجر في ثلاثة مواضع في الأسماء الستة وفي جمع السالم المذكر وفي التثنية. ثم بدأ يتكلم عن هذه الأسماء، قال وهي أخوك يبقى أخ، وأبو عمران وأبو، وذو وفوك وحمو عثمان، وذو وفو وحم، ثم هنوك سادس الأسماء الذي أثبته سيبوي، فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء. قال أعلم أن هذه الأسماء الستة ما عدا ذا مال يجوز أن تستعمل مفردة فتعرب كإعراب زيد في الرفع والنصب والجر، غير أن قولك فوك إذا استعملته مفردا أبدلت من واوه ميما، فقلت هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم. وأما ذو فإذا كانت بمعنى صاحب فلا تستعمل إلا مضافة فتجر ما بعدها، تمام، يعني تجعل اللي بعدها مضاف إليه. وتعرب بالواو في الرافع والألف في النصب والياء في الجر، ولا يجوز أن تستعمل مفردة عن الإضافة بحال. فقد جاء الذو بمعنى الذي هو أجرت على لفظ واحد مع المذكر والمؤنث والمثنى والجمع، ولم تغير واوها على اختلاف مواقعها. فقالوا أنا ذو عرفت، ورأيت ذو عرفت، ومررت بذو عرفت. ومنه قول الشاعر سنان بن الفحل الطائي: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبيري ذو حفرت وذو طويت. أقول لك كل حاجة هو. فقال ذو حفرت وذو طويت، والبئر مؤنثة، قال الله تعالى: وبئر معطلة. وعلى هذا كلامه. صلى الله عليه وسلم. الكلام سهل والله، هم كلمتان ورد غطا. هذه الأسماء، اسماء الأسماء الستة، علم بالغلبة على ست أسماء معينين مش غيرهم، احفظهم وارتاح وريح دماغك. أب وأخ وحم وذو وفو وهند، هذه الأسماء الستة إذا وقعت في موضع رفع فإنها ترفع بالواو. وأبونا شيخ كبير، عشان أب مبتدأ فترفعت بالواو، وشيخ كبير هو الخبر. سهل عم الشيخ ولا مش سهل؟ وإذا أتت في موضع نصب فإنها تنصب بالألف. يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، إن أبانا لفي ضلال مبين، يبقى اسم إنه، والمنادى لو كان مضاف يبقى منصوب. طيب ولو كانت مجرورة إلى أبيكم، إلى ارجعوا إلى أبيكم، صح ولا لا؟ لا، ده كلام مجمل وحلو اهو، بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا. قال لك بس خلي بالك لها شروط، خلي بالك لها شروط، عشان ما تجيش تجيب لي مثال وتقول لي انت قلت لي وهي مش منطبق عليها. اول شرط ان تكون مفرده، ان تكون يعني بتكلم عن اب واحد، بتكلم عن اخ واحد، مش آباء ولا أبوين ولا إخوة، هو واحد بس، تمام ولا مش تمام؟ فكن مفردة. طب لو كانت غير مفردة تشوف هي راحت لفين وتدلها إعراب اللي راحت له. بس مع نفس علامات الأسماء؟ لا، مش مع نفس علامات الأسماء، هي خلاص خرجت من الأسماء الخمس، خلاص ما عدتش منه، هي قفلت الباب وقالت مش راجع لكم تاني، قلنا لها مع السلام. تشرفي، اهلا وسهلا، على دماغتنا، رفعا بالواو، نصبا بالالف، جرا بالياء، لما تكون اخذ الشروط. اول ما يفقد شرط من الشروط نشوف انت رحت فين وخليك هناك. راحت للجامعة تاخذ حكم الجامعة، راحت لجامع المذكر السالم تاخذ حكم جمع المذكر السالم، راحت لجمع التكسير تاخذ حكم جمع التكسير. آباؤكم، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. لماذا رفعت آباء بالواو بالضمة مع أن هي من الأسماء الخمسة؟ ما عليش من الأسماء الخمسة إن جاية جامعة، تمام، لأن جاية جامعة، ماشي كده؟ يبقى ان تكون مفردة. رقم اثنين ان تكون مكبرة، يعني مش مصغرة. طيب لما جيلك اب تبقى ابي، واخ تبقى اخي، تعرفها بالحركات، جاء ابي وقال ابي ورأيت ابي ومررت بابي، نفس اعراب المفرد، ما فيش عندي اشكال. ايوه ماشي، يبقى ان تكون مكبرة، أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة. فلو قطعت عن الإضافة أخذت إعراب الاسم الصحيح. سيبك من ذو بس الوقت، ذو ليها حكايتها فحلة، حكايتها فحلة قوي، ولو أنت ما انتش تشرب شوية قهوة ما تفهمش ذو، لأن هي لها عمل. لا لا، أصل ذو ليها لها عمل معين كده، فهي على حسب عملها، على حسب اللي هيجي بعدها. بيني وبينك أقوله لك كمان شوية. صلى على النبي. أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، غير مصغرة، أن تكون مضافة. فإذا قطعت عن الإضافة أخذت إعراب الاسم الإيه؟ الاسم العادي، ترفع بالضم وتنسب بالفتحة وتجر. إيتوني بأخ، ما قالش بأخي، قال بأخ. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ، يبقى له خبر مقدم وأخ مبتدأ مؤخر مرفوع بالضم. يبقى ليه يا جدعان؟ ما أخ هي اللي بالأسماء الستة ما هاش مضافة، وبدم مش مضافة لا تترفع بالواو ولا تتنصب بالألف ولا تتجر بالياء، تخرج براه وتروح حكم اللي راحت له. طب إذا كانت مضافة ليه المتكلم؟ أعربت بالحركات المقدرة. يبقى هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، كل حركات مقدرة. أيوة خلاص بقى، ما عادش حكاية الواو ولا الألف ولا الكلام. يبقى ها، أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافة لغير المتكلم، أن تكون فو خالية من الميم. فلو كانت فم، يبقى هذا فم وافتح فمك وضع الطعام في فمك. يبقى لو كانت بالميم تاخد تتعرب بالحركات الظاهرة على الميم. طب لو كانت من غير ميم، يبقى هذا فوك وافتح فاك ووضعت الطعام في فيك. ولذلك في الحديث ايه؟ حتى اللقمة يضعها في زوجته، في في ولا في في في في زوجته بالتخفيف. كالقطرة تخرج ايه من في السقاء ولا من في السقاء؟ ايه اللي خلاها في؟ هي في فو فا في. ماشي، من اللي عايز يقول يشوف يجيب لنا حد بقى قالها في لي. انت لما تجيبها قول دور براحتك من هنا للصبح، بس خلينا بقى عشان نخلص. بلاش لا، اهم حاجة اهم حاجة محمود الله يسترك. رقم 6، ان تكون ذو بمعنى صاحب. ان تكون ذو بمعنى عشان تخرج ذو الطائية اللي هو اتكلم عنها بقى، لأن ذو الطائية بتستعمل اسم موصول بمعنى الذي، ومن وما وقال تساوي ما ذكر، وكذا ذو عند طيء شهر. قبيلة الطيء بتستخدم كلمة ذو بمعنى الذي. وإحنا عايزينه بمعنى الذي ولا عايزين ذو اللي بمعنى صاحب؟ عايزين ذو اللي بمعنى صاحب. جاء ذو مال يعني صاحب مال، ورأيت ذا مال، ومررت بذي مال. وعايزين ذا بتاعت صاحب مش بتاعت برضو كإشارة. أيوة، ما احناش عايزين ذا في حالة النصب صاحب برضو، بس اللي هو قال على هذا لأن هو كده إنسان كويس. ماشي يا جدعان. قال والواو والياء جميعا والألف، وإن حروف الاعتلال المجتنب. هذه الحروف الثلاثة التي هي الألف المفتوح ما قبلها، والياء المنكسر ما قبلها، والواو إذا انضم ما قبلها، تسمى حروف الاعتلال وحروف المد واللين، والحركات الثلاثة التي هي الفتحة والضمة والكسرة المجانسة لها. وعند بعضهم أن هذه الحروف مأخوذة من الحركات ولادها يعني، احتجاجا بأنه متى أشبعت الفتحة صارت ألفا، والضمة صارت واوا، والكسرة صارت ياء. وإن لم يكن ما قبل الواو مضموما ولا ما قبل الياء مكسورا لم يكون حرفي اعتلال، بل هيكونوا شبيه بالصحيح، زي ما هيجي معانا في كلمة الظابي وفي كلمة الدال. اسكت بقى محمود. إعراب الاسم المنقوص. والمنقوص هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسر. المنقوص هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة، زي والي وزي قاضي وزي ساعي وزي محامي. تمام. وحكمه اختصارا، اسم يبقى مرفوع ومنصوب ومجرور، صح مظبوط، فيرفع بالضم وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة عادي. ما هو اسم مفرد يرفع بالضم وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة لو كان منصرف، ولو كان غير منصرف عادي يرفع بالضم وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة. زي ليالي غير منصرف اهو، وهو اسم منقوص. زي جواري اسم منقوص اهو وغير منصرف، ماليش دعوه، ما تفرقش معايا اي حاجه. المنقوص من اسمه انقصت عنه بعض الحركات، تظهر عليه الفتحة لخفتها وتقدر الكسرة والضمة، فتقول رأيت القاضية، رأيت القاضية. وفي التنزيل سيروا فيها ليالية، فتحة ظاهرة اهو، تمام. ويا قومنا أجيب داعية، يبقى يظهر يتصل الفتحة على المنقوص وتقدر الضمة والكسرة، وتقدر الضمة والكسرة للثقل. ولك في حالة الرفع والجر حذف الحرف الأخير، حذف الحرف الأخير. ولذلك قال هناك، قال هناك وذعت لالي منه ذا الجواري رفعا وجرا أجره كسار. يبقى تقول إيه؟ هذا قاض، والأصل هذا قاضي، والأصل هذا قاضي، فحذفت الياء في حالة الرافع وحطت التنوين، يبقى هذا قاض. ومررت بقاض، والأصل مررت بقاضي، إنما لما يجيلك في حالة الفاتح اللي هي النصب يعني هتظهر ولا مش هتظهر؟ هتظهر. خلاص سهلة كده يا جماعة، فهمناها. يبقى المعتل بالياء تقدر عليه الضمة وتقدر عليه الكسرة وتظهر الفتحة، ولك في حالة الرفع والجر حذف الياء ووضع التنوين. وهنا سؤال، ما حكم هذا التنوين وما اسم هذا التنوين؟ خلاف بين العلماء، والأقوى والله أعلم أن تنوين العوض لا يكون إلا في الممنوع من الصرف. تنوين العوض في الاسم المعتل المنقوص، في الاسم المنقوص المعتل بالياء، لما نحذف الياء منه ونحط له تنوين يبقى له تنوين عوض. زي ليالش، لما اقول لك وليال تقول لي التنوين ده تنوين عوض عن الياء المحذوفه، لان الياء دي بتظهر في الصحيح على وزن فواعل ومفاعل. خلاص، يبقى جواري على وزن فواعل، يبقى لام الكلمه هي اللي محذوفه، فيبقى تنوين عوض. ولذلك تنوين العوض يكون في العوض عن حرف يكون في الاسم المنقوص إذا كان ممنوع من الصرف على صيغة منتهى الجموع، زي ليالي وجواري. وأما قاض وساع ووال، تمام، وواق، أصلها واقي وساعي ووالي، فله تنوين تمكين، فده تنوين تمكين. وحذفت الياء لالتقاء الساكنه، لان النون ساكنه، نون التنوين ساكنه والياء بتاعه المنقوص ساكنه، فالتقى ساكنه. يبقى التنوين اللي في قاض غير التنوين اللي في ليال. التنوين اللي في ليال ده تحريرات، تحريرات وكلام مهم. التنوين اللي في ليال ده تنوين عوض وهو اسم منقوص، والتنوين اللي في قاض ده تنوين تمكين وهو اسم منقوص. ولذلك فرق بينهما ابن مالك فقال وذو اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري، يعني تحذف منه الياء زي ما انت بتحذفها في الايه، في الاسم المتمكن اللي هو المنقوص. ولذلك بنقول يا جماعة، طب ليه احنا بنقول الكلام ده؟ لان احنا بنقول الاسم المعتل الاسم الممنوع من الصرف ما بيتنونش، الاسم الممنوع من الصرف ما بيتنونش، فازاي انت نونت لي ليال؟ ازاي انت نونت ليال وليال ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع؟ صح يا حاج ولا مش صح؟ ليه من لو انتهى من منعتها من الصلاة؟ ليه لو انتهى من لو انتهاش؟ أنا من لو انتهاش. التنوين اللي الممنوع من الصلاة بيتمنع منه هو تنوين التمكين. طب وانا قلت لك ان التنوين اللي في ليالي ده تنوين التمكين، ده تنوين الايه، ده تنوين العوض. يبقى ما تقوليش ما بتنونش. ما بتنونش تنوين التمكين، انما ممكن يتنون تنوين. طب ما انت عندك عمك نافع تنوين التنكير. وممكن طب انت عندك عمك نافع. إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا، عمك نفع هينونها. قرأت نافع هينون. أقول لك إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. أنت عندك حفص بمنع من الصار يقول سلاسلا وأغلالا. طب ليه عم التنوين؟ قال لك تنوين المشاكلة، عشان يبقى كله ضربا للباب على وتيرة وحدة، فكل اللي يبقى جاي في الآية متنون، ويبقى ده تنوين أنواع التنوين. وهو حتى لو ممنوع من الصرف، وانت بتقول لي ممنوع من الصرف ما تنونوش، امال انت نونته ليه؟ نونته علشان خاطر ده مش تنوين التمكين. واللي بتمنع التنوين اللي بيمنع الاسم المنصرف منه هو التمكين. فلما يجي لك تنوين في الاسم الممنوع من الصرف يبقى ايه؟ يبقى مش هو تنوين التمكين. فما تقلقش من حاجة، اثبت على رأيك. اي حاجة تانية بقى غير الايه؟ غير التمكين، غير التمكين. وبعض العرب، بعض العرب بيقول لك اصلا من لغات العرب ما لا يمنع الاسم من الصرف، هو عنده كله منون. عندك من لغات العرب ما لا ينون أو ما لا يمنع من الصرف يصرف كله. وبعض ما يمنع أتى كثيرا حتى ادعى قوم به تخير. وعندك أنت لما تيجي بقى حضرتك اللي هو سعادتك اللي هو جنابك اللي هو فخامتك، تيجي بقى تقرأ كده بقى في القراءات تلاقي حاجات كثيرة من اللي أنت بتمنعها من الصرف عندك هو بينونها. يقول لك تقرأ في التخرجات يقول لك كذا أو على لغة من يصرف من لا ينصرف، كذا أو على لغة لقد كان لسبأ، لقد كان لسبأ. تمام. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا إن ثمودا كفروا ربهم، في المتواتر. فما عادي ولا تفرق معك أي حاجة خالص. انت امشي ورا حد معلم وقول انا ماشي ورا المعلم ده، هترتاح وهتريح نفسك وهتريح اللي حولك. انت عايز تبقى معلم انت، الله يعينك. انا اقول لك كده. قال والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر، وتفتح الياء اذا ما نصب نحو لقيت القاضية المهذبة. يبقى لقيت فعل وفاعل، والقاضية مفعول به منصوب بالفتحة وبتظهر على الياء لخفته. قال اعلم ان كل اسم اخره ياء خفيفه قبلها كسره يسمى منقوصا، وتكون ياء ساكنه في رفعه وجره، ولهذا سمي منقوصا لان هو في بعض الحركات ما راحتلوش، لانه نقص حركتين من حركات الاعراب وهما الضمه والكسره، وكان الاصل في اعراب المرفوع جاء قاضي بضمة منونة في آخره، ولذلك كان الأصل في إعراب المجرور منه بكسرة مقدرة في الياء يتبعها التنوين، ولكن حذفت منه الضمة والكسرة لاعتلال حرف الإعراب منه الذي هو الياء. والسبب هنا هو الثقل، ومعنى الثقل استثقال النطق باللسان، وإلا فإنه قد يظهر. ينفع تقول جاء القاضي، ينفع، وينفع تقول مررت بالقاضي، ينفع، بس تقيلة فتقول منع من ظهورها الثقل. كلمتين مختلفين مش مشكلة، ما عاد عاد شغال. ولكن حذفت منه الضمة والكسرة لاعتلال حرف الإعراب منه الذي هو الياء، ولأن التحريك بالضمة في حالة الرفع ثقيل، وكذلك الكسرة أيضا فعدلوا عنها إلى السكون وتخفيفها، فيشترك الرفع والجر في هذا الموطن حسب. تمام. وأما نصب هذه وأما نصب هذا النوع من الأسماء فيكون بفتح الياء لخفة الفتحة، فإن اضطر شاعر إلى إظهار حركة الياء من الاسم المنقوص في حالة رفع أو جره جاز، كما قال القائل كقول ابن قيس الرقيات: لا بارك الله في الغواني، في الغواني جاب الياه كسر الياه، لا بارك الله في الغواني هل يصبحن إلا لهن مطلبه أو مطلبه، كل حاجة حات مؤكل وحات غدا وحات غل بالغل، فحرك ياء الغواني بالكسر لضرورة الشر. قال: ونون المنكر المنقوصة في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشتر مخادع وافزع إلى حام حماه مانع. الاسم المنقوص يأتي على ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون معرب بالألف واللام كالقاضي والوالي، والثاني أن يكون مضافا كقولك قاضي مكة ووالي البصرة، وهذان النوعان تسكن ياؤهما في الرفع والجر، تمام؟ تسكن في الرفع والجر ويفتحان في النصب. وما عرفش نونهم، طب لا ما عرفش نونهم، ايوه لسه اخدنهم في الاربع مواضع بتوع سقوط التنوين، ان ما يتماشى مع الالف واللام ولا يجتمع مع اول المضافين. وهذا القسم الثالث، والقسم الثالث ان ياتي منكرا كقولك قاض ووال، فتحذف ياؤه في الرفع والجر وتحذف الياء لالتقاء الساكنين، قاض الياء ساكنة ونون التنوين ساكنة هتحذف، تحذف الياء ولا تحذف التنوين، يحذف الياء لا تحذف التنوين ازاي؟ ولذلك لما اقول لك هذا قاض اعربوا ايه؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، الله يفتح عليك، بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنة، لأن الإعراب يتبع الملفوظات للمرسومات. يعني شوف أنت قلت إيه، امشي ورا، امشي امشي ورا سمعك، ما تمشيش ورا بصرك. خلاص، فقولك هذا قاض يا فتى ومررت بقاض عادل، وإنما حذفت ياء لسكونه وسكون التنوين الذي وجب إلحاقه به عند إفراده، فإذا حل في موضع المنصوب ثبتت ياءه ونون. ليه؟ لأن خلاص الفتحة تظهر عليه، فتقول رأيت قاضيا عادلا، فتقول رأيت قاضيا عادلا. وإذا صرت إلى الوقف على الاسم المنقوص لما تقف بقى، فإن كان معرفا وقفت عليه بالياء الساكنة على اختلاف مواقعه، تقول جاء القاضي ورأيت القاضي ومررت بالقاضي. وإن كان منكرا وقفت عليه في حالتي الرفع والجر بحذف الياء، فتقول هذا قاض ومررت بقاض. وفي حالة النصب تظهر الياء، وقفت عليه في حال النصب بالألف المبدلة من التنوين مع إثبات يائه، فقلت رأيت قاضيا. ليه؟ نحن لسه قلين من شوية أن المنوى التنوين بالألف بنقف عليه بالآ، عفوا التنوين بالفتحة بنقف عليه بالآ بالألف، فقلت رأيت قاضيا كما تقول رأيت زيدا. هذا هو الاختيار فيهما. وقد وقف بعضهم على المعرف المرفوع والمجرور بحذف الياء فقال هذا القاض ومررت بالقاض، ووقف آخرون على المنكر المرفوع والمجرور بالياء فقالوا هذا قاضي ومررت بقاضي. قال: وهكذا تفعل في ياء الشجي وكل ما بعد مكسور تجي، هذا إذا ما وردت مخففة، فافهموا عني فهم صافي المعرفة. قال: قد قدمنا القول في أن المنقوص ما جمع ثلاث شرائط، وهي أن يكون آخره ياء مخففة قبلها كسرة، فمتى اجتمع في اسم من هذه الشرائط الثلاث سكنت ياءه في الرفع والجر، سواء قلت حروفا مثل الشجي الشجي والعمى والعمي، أو كثرت مثل القاضي والمشتري والمستقصي، يعني سواء كان حرفه قليل أو كتير، فإن عدم شرط من الشرائط الثلاث كان الاسم صحيحا ولحقت ياءه الضمة والكسرة. يعني إيه؟ يعني أعرب بالحركات، وذلك بأن تكون ياءه مشددة مثل ياء علي وكرسي وقمري، ضرب من الحمام وقمري، أو يكون ما قبلها ساكنا نحو ياء ظبي وجادي وساقي، فأعرف ذلك. أو عايز أقول لك، يعني عايز أقول لك إن هو الاسم المنقوص هو كل اسم معرب أخره ياء لازمة قبلها قبلها كسرة، فإن كان ما قبلها ساكن أخذت إعراب الصحيح، ويكون قبلها ساكن، يا إما يكون الحرف الياء ده مشدد، لأن معنى إن هو مشدد إن هو ياءين والأولانية منهم ساكنة زي علي وأبي وكرسي وسع كرسيه فظهرت على الياء هي لا ده اسمه منقوص لا مش منقوص مش منقوص لا لأن المنقوص هو اللي آخره ياء قبلها كسرة طب ما هو يا عم آخره ياء قبلها كسرة هي كرسي يقول لك يا علي ده اتنين ياء ومعنى الاتنين ياء يعني ياءين مدغمين في بعض وشرط الادغام سكون الاول وكلمة ظابية نفس الكلام ده ايه الباء ساكنة هي وكلمة جادية جادية الياء ساكنة يبقى تقول هذا جادي وذبحت جاديا وأمسكت بجدي عشان أذبحه وبهذا يكون الكلام عن المنقوص قد تم وأنا أكتفي بهذا القدر وهذا ما أعلم والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.